الغابة، تأليف دكتور مصطفى محمود، دار نشر أخبار اليوم، قطاع الثقافة، بصوت محمد براء حمزة. هذا الكتاب، حينما بدأت أكتب عن رحلتي في الغابة كان في ذهني أن أروي ما شاهدت من انطباعات في سياق فني قصصي، وفي الجزء الأول من الكتاب كان هذا هو الطابع الملحوظ في الأسلوب، ولكن الموضوع ما لبث أن تحول بين يدي بعد ذلك إلى دراسة علمية أتقصى فيها المراجع وأبحث في بطون الكتب، وأحاول أن أجمع إلى شهادة الرؤية وشهادة الحواس جهود الباحثين الذين عاشوا أعمارهم في هذه المجاهل البعيدة. وكانت طبيعة الموضوع هي التي فرضت علي هذا الأسلوب، فقد انفتحت الغابة أمام عيني على عالم هائل رهيب، تيه مجهول جديد كل الجدة. وكان فضول المعرفة وعطش العلم والرغبة في الكشف عن هذا التيه والتعرف عليه أقوى من الرغبة في التجمل الفني، وكان الاكتفاء باللمحة العابرة التي تمنحها لسياحتي تقصيراً لا يليق بجلال الموضوع الذي أتناوله. كنت تواقاً إلى المعرفة، وكنت أشعر أن قارئي أكثر مني رغبة في التعرف على هذه المجاهل منه في قضاء لحظة استرخاء لذيذة بين انطباعات فنية ناقصة. ولهذا فضلت أن يكون كتابي دعوة إلى معرفة وعلم أكثر منه دعوة إلى متعة فقط. مصطفى محمود. الطريق إلى الغابة. المدينة شيء خانق لزج، البيوت الضيقة كالدكاكين، والناس المتزاحمون في طوابير يتهمسون في ريبة ويتبادلون الخوف ويتناقلون الأكاذيب ويتعاطون الأقراص المنومة ولا يعرفون للنوم طعما. الأشجار الحليقة، الوجوه التي غطتها المساحيق، الأظافر التي كساها الطلاء، الشفاه التي احتجبت خلف بسمات باردة تقليدية لا تدل على شيء، اللغة التي أصبحت رخيصة مهلهلة مبتذلة لكثرة ما دخلها من النفاق والتظرف والصنعة، الصداقة التي أصبحت حرفة، العاطفة التي تحولت إلى طريقة للوصول، نهاز الفرص الذين انتشروا في كل مكان يطنون كالذباب، البراءة التي ماتت، المرض المزمن الذي أصبح له ألف اسم واسم، القرحة، القولون، الأملاح، السكر، الضغط، الكبد، الذبحة، الأرق، القلق، وهو مرض واحد اسمه الحقيقي المدينة. كانت هذه الأفكار تراودني وأنا على ارتفاع 10,000 قدم طائرا إلى تنغانيقا، إلى أفريقيا السوداء. كم بدت لي بيضاء في تلك اللحظة، بيضاء القلب. كنت أشعر أني مريض بداء مزمن اسمه المدينة، داء عضال، إدمان لا شفاء منه على اصطناع كل شيء، اصطناع الكلام، اصطناع السلوك، اصطناع التهذب. وكان أملي الوحيد في الشفاء هو الغابة، أرتمي في حضنها ولا أعود أصطنع شيئا، لا أتكلم الكلمات المهذبة المنمقة التي اعتدتها في المدن، ولا أحلق ذقني، ولا أتكلف الأدب، وإنما أدع ذلك الريفي الخشن الذي يسكنني يتكلم على سجيته كما يفعل وحش الغاب حينما يعوي في الصباح دون أن يبحث لعوائه عن ديباجة. يا لها من حرية. ونظرت من فوق إلى المدن التي تضاءلت تحت قدمي كصفوف من العلب الصفيح، وشعرت بنشوة تغمرني والطائرة تقفز عبر الضباب إلى ذلك المارد الأسود، وكأني على ميعاد مع حبيبة تدلهت بها حبا. وشملتني رجفة وأنا أسمع الطيار يقول: نحن الآن فوق أديس أبابا، باقي ساعتان على دار السلام. ونظرت من النافذة إلى سلسلة الجبال الكالحة المغطاة هنا وهناك بمفارش من القطيفة. هكذا تبدو الغابة من فوق، مجرد وبر أخضر كوبر القطيفة يكسو الجبال. وسرحت، أي حياة تموج في داخل هذا الوبر الذي يبدو ساكناً لا يختلج؟ أي صراع دام يجري في هذا الدغل الأشهب الذي يبدو كقطعة من القماش المهير؟ وعادت الطائرة فانتزعتني من خيالاتي لتلقي بي في سحابة كثيفة من الضباب، وغاب بصري في غمرة من القطن المندوف لا يظهر منه أرض أو سماء. وارتفع صوت الطيار مرة أخرى. نحن الآن فوق المحيط الهندي على خط الاستواء، ودرجة الحرارة 30 درجة، والضغط معتدل، وظروف الطيران ملائمة. ونظرت إلى المحيط، كان يبدو كصفحة مرآة مصقولة، وكانت الأمواج العالية الهائلة تبدو كنغبشة دجاج على سطحه، امتداد أزرق في كل اتجاه. لا شطآن، لا أول، لا آخر، منظر أصلع لا يتغير، لون أزرق دسم ولكن سادة، ليس فيه أي نقش. وبدأت أشعر بالبلادة والثقل والملل، وخيل إلي أن الطائرة وقفت تماماً، ولا أدري كم من الوقت مر على هذا الركود، ولكني تنبهت إلى أحشاء تهبط، والطائرة تهبط مسرعة لتستقر وادعة في مطار دار السلام. وأطلت وجوه سوداء باسمة تلبس الطرابيش، وسمعت كلمة كريبو مرحب تتردد باللغة الوطنية لأهل البلاد، وعرفت بعد هذا أن اللغة السواهيلي أو السواحيلي لأهالي تنغانيقا معظم ألفاظها عربية، ودار السلام نفسها اسم عربي أطلقه العرب على هذا الجزء من الساحل حينما كان بالنسبة للسفن العربية التي كانت تحمل التوابل عبر المحيط الهندي ملاذ أمان ودار سلام من العواصف البحرية الكاسحة. وأغلب أسماء السكان في تنغانيقا أسماء عربية، ومعظمهم مسلمون، ومعظم الكلمات مألوفة للآذان، فهم يسمون الصحون هناك صحاني، والقهوة كهاوة، والماء ماجي، والسمك سماكي، والكبريت كبريتي، والسفر سفاري. وكلمة سفاري لم تدخل اللغة السواهيلي وحدها، ولكنها دخلت اللغة الإنجليزية أيضا. لهذه الدرجة فرضت الشخصية العربية نفسها وتركت آثارها، ولكن يبدو أن هذه الآثار لم تكن أكثر من آثار لغوية، لأن كل شيء في تنغانيقا ما عدا الأسماء والكلمات إنجليزي. المباني في دار السلام إنجليزية، والمرور إنجليزي من على الشمال، والفنادق إنجليزية، والبنوك إنجليزية، والسلطة إنجليزية، والهنود سلطة ثانية في تنغانيقا، سلطة من نوع غير مباشر، فكل التجارة والثروة الفعلية في يد الهنود. موظفو المكاتب وأصحاب المحلات وأصحاب البارات هنود، والأطباء هنود، وأصحاب الشركات هنود، حتى مكاتب التاكسي يديرها هنود، ومكاتب البريد يديرها هنود، ومكاتب التلغراف يديرها هنود. وأهالي البلاد الأصليون يشتغلون بأفقر المهن، ومعظمهم يسكنون البنغالو والأكواخ، وهم بسطاء طيبون يحبون الرقص والموسيقى، ويغرقون همومهم في الموناتسي، نوع من الخمر مصنوع من لبن جوز الهند، والجذام والملاريا والحمى الصفراء ومرض الفيل والجدري ومرض النوم تحصد المواطنين من الأهالي الأصليين الذين يعيشون على أطراف المدينة، وذبابة تسيتسي التي تنقل مرض النوم، والبعوض الناقل للملاريا، والحمى الصفراء ومرض الفيل موجود بكثرة في الغابة. ولكن دار السلام خالية من الأوبئة تقريبا، والإنجليز تمكنوا من القضاء على ذبابة تسيتسي هناك. والمدينة نظيفة جدا ومبنية على طراز عصري، والجو حار رطب لكن محتمل، أشبه بصيف الإسكندرية الخانق في أغسطس. وحكاية الجو الاستوائي القاتل والرجل الأبيض الذي يكافح ويستشهد من أجل نشر النور والعرفان خرافة روجتها السينما ولا زالت تروجها. والحقيقة أن الرجل الأبيض يعيش في خط الاستواء مناعما بالهواء المكيف وبالعربات الفاخرة والطائرات الخاصة، وهم هناك يحكون حكاية ويليامسون الذي نزل تنغانيقا من 60 عاما ونصب سورا من الأسلاك الشائكة حول 500 ميل من الأرض كتب عليها اسمه، وبدأ ينقب فيها، فعثر بالصدفة على منجم للماس، وأصبح ويليامسون بين يوم وليلة واحدا من أغنى أغنياء العالم، وكان يهدي عقود الماس للملكة مارغريت ب500,000 جنيه، وبلغت الضرائب التي فرضت عليه في العهد العمالي 80%، ومع ذلك ظل مليونيرا، وظل واحدا من أغنى أغنياء العالم. وفي خاتمة حياته أصيب بسرطان اللسان، وظل يتجول في بلدان العالم يستشير أكبر الأطباء والجراحين دون أمل، ومات بعد 2 سنين من المرض وحوله 19 طبيبا عالميا في فيلا بنيروبي، وهم يروون الحكاية ويمصمصون شفاههم في عبرة قائلين: وأين ذهب ويليامسون بكل ملايينه؟ ولا شك أن حكاية المواطن التنغانيقي الفقير الذي تلتهمه الحمى الصفراء وتسلمه إلى القبر بلا عزاء وبلا ملايين وبلا اسم يتنقله الرواة من بعده، تلك الحكاية التي تحدث كل يوم أكثر إثارة وأكثر عبرة من حكاية المدعو ويليامسون الذي عاش ومات بعد أن استمتع بكل إمكانياته. الأحد 3 فبراير، كان الأوتيل يتحدث عن السرقة العجيبة التي حدثت في الليل. قالت الزوجة إنها شاهدت اللص يقفز من النافذة إلى الغرفة وهو عار تماما لا يستر جسمه الأسود شيء، وكان جسمه يلمع لمعانا غريبا كأنه مدهون بالشحم أو الزيت، وفي يده سكين طويلة مشرعة، وفي لمح البصر كان يخطف سروالا من الشماعة ويلقي به من النافذة إلى شخص آخر ينتظره. وفي اللحظة التي استطاعت أن تستجمع شجاعتها وتلكز زوجها النائم إلى جوارها ويهب الاثنان ليلحقا باللص، كان اللص قد قفز من النافذة إلى الشارع. كل ما استطاع أن يشهد به الرجل أنه أمسك بيد اللص فانزلقت من قبضته كأنها ذراع من هلام، وأن يده تلوثت بمادة دهنية. وخرج التنغانيقا ستاندرد بأعمدة طويلة مفصلة عن عصابة السود التي تهاجم المنازل، وقطاع الطرق الذين يسلبون المارة نقودهم آخر الليل، وهز سكان الأوتيل رؤوسهم، فهذه أشياء عادية تحدث كل يوم في دار السلام. وكان الحديث الذي يدور في قاعة الطعام صباح ذلك اليوم كله عن الحادث. المرأة الحمراء الوجه التي تشرب القهوة في الركن كانت تقول لزوجها في عصبية: هؤلاء الزنوج، إنهم منتشرون في كل مكان، إنهم ينظرون إليك كلما أخرجت قطعة من النقود وكأنهم سيأكلوك. وزوجها يهز ساقيه وينقر على المائدة ولا يجيب، فتقول بعصبية أكثر: هذا البلد لم يعد أحد يستطيع أن يمشي فيه آمنا. فيبتسم الزوج معلقا: هذا أمتع ما في هذه الرحلات، أن يعيش الواحد في خطر. لا تنسي حبيبتي أنك في أفريقيا. فتقول وهي تنفخ: أوف، هذه همجية، هذه بربرية، إننا لم نقطع كل هذه الأميال لتسرق نقودنا، هذه فوضى، ألا يوجد بوليس؟ ألا توجد نيابة؟ واثنان من الأمريكان يبدو أنهما من رجال الأعمال يدخنان السيجار، ويقول أحدهما ضاحكا إنه يحسب حسابا لمثل هذه المفاجآت دائما وينام ونقوده في جيبه. ورجل بلجيكي قادم من الكونغو يتلفت حوله في قلق ويقوم ويقعد ويذهب إلى التليفون ويسأل عن مدير الأوتيل ويهتف في اضطراب: هذا فظيع، لا بد من حراسة، لا أدري ماذا أفعل لو أني فقدت نقودي في هذا البلد الغريب. وسائح إنجليزي له ذقن كثة لا يفتأ يتخلل ذقنه بأصابعه ويقول في اشمئزاز: هذا اللص يجب أن يشنق، هذه فضيحة. وحينما ذهبت لأدفع حساب الأوتيل كان المدير الهندي الوسيم الحليق الذي يلبس بدلة ترجال يتحدث في ثورة عن اللص وعن زمام الأمن الذي أفلت من رجال البوليس وعن الإهمال والفوضى والإرهاب، وقدم لي فاتورة طويلة عريضة لاحظت أن فيها 100 شلن زيادة، ولما حاولت أن أستفسره قال في أدب أني تأخرت في إخلاء الغرفة نصف ساعة وأن الليلة قيدت على حسابي. أي ليلة؟ إننا ما زلنا في أول النهار، وهذه الوجبات الثلاث مقيدة على حسابي أيضا؟ غير معقول، إني لم أكل منها لقمة، كيف أدفع ثمن وجبات لم أذقها؟ وعاد المدير يقول في أدب جم: هذا هو النظام، إن الخدمة هنا كاملة، وأجر الغرفة يحسب شاملا المبيت والطعام، ولكني لم أبت الليلة ولم أتناول طعاما، ولم يشفع لي عنده شفاعة، وأصر على أن يأخذ آخر شلن إنجليزي في جيبي. وحينما وضع النقود في خزينته وقام يصافحني، عاد يتأسف بشدة ويعتذر عما حدث بالأمس وما فعله ذلك اللص المجرم الأثيم الوغد أي لص يقصد؟ سارق السراويل الغلبان الذي يدهن جسمه بالسمن وتسلق النافذة ليخطف جاكيتا؟ جاكيتا؟ وماذا يفعل كل هؤلاء اللصوص البيض الذين تسلقوا البلد من البر والبحر والجو وهجموا عليها من كل النوافذ؟ ماذا يفعلون طول اليوم وكل يوم؟ 2/4 فبراير، كل شيء في دار السلام يحرق الأعصاب، التجارة في كل شبر وفي كل خطوة، وكل الناس في دار السلام تجار بشدة، ليس لديهم وقت لصداقة أو عاطفة، جرابيع وأفاقون ومغامرون، وافدون من كل مكان في الأرض جاريا وراء الصفقات، الثروات، لا أحد يتحرك لوجه الله، كل واحد يتحرك لمنفعة أو مشروع، حتى المبشر خادم الله يخدم أشياء أخرى لا علاقة لها بالله، وشعرت أني أختنق، وأني لو بقيت أكثر من ذلك سوف أنضم إلى صاحب الأسود الذي يخطف الجاكيتات. وركبت أول طائرة مغادرة دار السلام، وبعد 1:20 كنت أنزل في موشي، وأخذت عربة من المطار لأصعد في ممرات جبلية، وكانت عيناي تتلفتان في ذهول. الطريق كله غابات جبلية شجراء تتخللها مساقط مياه وحيضان زهور وجداول عذبة وهضاب حمراء نحاسية اللون وتعاريش خضر واستراحات هنا وهناك وفنادق غاية في الذوق والجمال والنظافة، والجو بارد في جفاف واعتدال، والنسمات تقرص الخدود وتدغدغها في رفق منعش. مكان أشبه بسويسرا، الأشجار اقتلعت وشقت في وسطها الطرق بالأسفلت، وبنيت القصور والشاليهات والفيلات. جبل كليمنجارو شاهق عملاق يخرق السحاب، تلمع رأسه الصلعاء في الشمس، تغطيها رقائق الثلج كمنديل أبيض مطرز بالدانتيل. وتوقفت العربة عند مشرب أفريقي مبني بالبامبو، وكان الوطنيون السكارى يجلسون على دكك خشبية ويتناولون البومبي، البوظة المصنوعة من الموز المخمر، بأكواب خشبية لها أيد طويلة كالملاعق، ورائحة المكان كرائحة بوظ الحلل عندنا. وخلف المشرب كانت تصطف البراميل التي يخمر فيها الموز المهروس، وكان الفقر يبدو في ملابس الوطنيين وفي ملابس الساقي والساقية وفي البراميل المكشوفة التي يتساقط فيها الذباب. وعلى بعد أمتار من المشرب كانت السوق الوطنية منصوبة، وأسباط الموز معروضة للبيع على الأرض، وثمار الأناناس والجبن والزبد وجرار اللبن وسلال البيض مصفوفة على ملاءة مفروشة. وفي مكان آخر صحون وملاعق خشبية ودما وتمائم لطرد العين وعقود من الخرز وغوايش وحلقان وأقمشة ملونة، وكانت جلود الأسود والنمور منشورة لتجف على الأشجار، وكانت أغلب البائعات الواقفات من النساء المتقدمات في السن. وإلى جوار السوق كانت تبدو مشارف الفندق الفخم بحدائقه الغناء وفيلاته الرشيقة وأبور الماء والكهرباء الخاص به وغلاية الماء الساخن. وعلى الأشجار كان اسم الفندق منحوتا في حروف إنجليزية كبيرة. مرة أخرى ذلك التناقض الحاد الذي يستفز الأعصاب. وكان لازار السائق يحدثني طول الوقت في إنجليزيته المكسرة: إن مشكلتنا يا سيدي أن الأرض كلها في يد الإنجليز، والتجارة كلها في يد الهنود، ونحن ضائعون بين الاثنين. إنك تتفرج الآن مبهوتا على جمال بلادنا وروعة بلادنا، ونحن مثلك نتفرج، لا نملك أكثر من أن نتفرج. كل شيء في أيدي الآخرين، ونحن ننظر ونتحسر. ولو أنك ذهبت إلى نيروبي لرأيت ما هو أجمل، إنهم يبنون هناك العمارات من 20 دورا. وحينما وصلت إلى الفندق كنت ما زلت أفكر في كلام لازارو وأتحسر أنا الآخر. السبت 9 فبراير. في الأيام القليلة التي قضيتها متنقلا من دار السلام إلى موشي، رأيت الجبل والوادي والمراعي الاستوائية الفسيحة والمدينة، والمدينة في قمتها وجدتها في نيروبي، ونيروبي مدينة كل شيء فيها مغسول مكنوس مصقول متألق، وهي مخططة بالقلم والمسطرة على أحدث النظم العصرية. الشوارع واسعة عريضة، والميادين فسيحة، وفي حي الموز كل فيلا حولها فدان من الحدائق، والإنجليز لهم سرايات كسرايات عابدين والمنتزه، وفي كل سرايا حمام سباحة وحديقة حيوان وسينما وأكشاك من البامبو فوق فروع الشجر للاسترخاء والسرحان. ثراء فاجر يرهق الأعصاب. السيارة تزحم الشوارع وتزيد على 20,000 سيارة. الجراجات متعددة الأدوار كما في أمريكا لتستوعب هذا العدد الهائل من العربات، ودور السينما في الخلاء تدخلها أنت وسيارتك، وكل العمارات من طراز حديث جدا مبنية بالبلاستيك والخشب الماهوغوني والحديد والمسلح. وفي المدينة كنائس ومساجد ومعابد للهنود السيخ، وملاهي وكبريهات ومراقص ونواد ليلية، وبنات شقراوات وسمراوات من كل مكان في العالم، واليهود منتشرون في كل شبر في البلد، ومعظم البضائع عليها نجمة إسرائيل، والبرتقال اليافاوي والبطيخ والخوخ يتدفق من تل أبيب إلى نيروبي كل يوم. وفي كينيا 60,000 إنجليزي و9 ملايين من الوطنيين، والوطنيون الزنوج من قبائل الماساي والماو ماو يعيشون على أطراف المدن وفي الجبال في أكواخ. وفي تجولي بين دار السلام وموشي ونيروبي لم أجد الغابة، وجدت التمدن الفاجر الباهر ولم أجد الغابة. لم أرى الغابة الاستوائية الحقيقية إلا حينما ذهبت إلى فوهة بركان غرونغورو. والطريق إلى غرونغورو طريق شاق طويل، وبأحسن وأسرع طرق المواصلات البرية يحتاج المسافر إلى 14 ساعة متواصلة من السفر للذهاب إلى غرونغورو والإياب منها إلى موشي، حيث يقطع مسافة تقرب من المسافة بين القاهرة وأسوان. وقالوا لي في ذلك اليوم إن غرونغورو ترتفع 9,000 قدم عن مستوى البحر، وإنها باردة، ولا بد أن تأخذ معك ملابس ثقيلة. وأخذت معي ما يلزم من الصوف، وبعد 5 ساعات في طريق مستوى معبد بدأت أصعد الجبل في عربة قوية من نوع جيب، وكان الطريق خشنا والعربة تترنح، وكنت أنتظر بين وقت وآخر لأجد نفسي على حافة جرف ينحدر إلى مهاوية لا آخر لها، وكانت الخضرة تزداد تكاثفا كلما أمعنت العربة صعودا في الجبل. وبعد ساعات من الخوف والتوتر توقفت العربة عند محطة في منتصف الطريق، هي ليك مانيارا. وليك مانيارا هي بحيرة عذبة يحتضنها الجبل، ويقع على ضفتها فندق جميل ونظيف مبني بالبامبو، وفيه حمام سباحة وسينما وبار وغرفة طعام فاخرة وغرفة نوم بالماء الساخن والبارد. وقضيت الليلة في فندق ليك مانيارا أستمع إلى حديث خبير الحيوانات الأمريكي الذي يشرف على الغابة. كان يتحدث عن حكمة الحيوان وعن النظام الدقيق السامي الذي يسود الطبيعة الحية. قال لي إنهم فطنوا منذ مدة إلى تكاثر التماسيح في إحدى المناطق الاستوائية، فأباحوا صيدها للحد من تكاثرها الهائل الذي أصبح يهدد بقية الحيوانات البرمائية. وأقبل الصيادون يتنافسون في القضاء على التماسيح وسلخها وبيع جلودها. وكانت النتيجة أن الوطنيين لم يجدوا غذاءهم الطبيعي من سمك التلابيا في ذلك العام. انقرضت التلابيا من البحيرات لأن سمك القط، وهو العدو الطبيعي للتلابيا، أصبح طليقاً بعد القضاء على التماسيح. وكانت التماسيح في العادة تعيش على سمك القط وتلتهم أعداده الهائلة، فتفسح السبيل للتلابيا للتكاثر والتوالد. وبهذا كان يتوفر للإنسان غذاء طبيعي شهي من التلابيا كل سنة بما يكفيه وزيادة، نتيجة لهذا التنظيم الدقيق للحيوانات بين آكل ومأكول. وفي الطبيعة دائما ذلك المنطق والنظام الذي يتدخل الإنسان فيه فيفسده. وحكاية سيد قشطة الذي تكاثر إلى حد بدأ يهدد معه المزروعات مثل آخر لهذا النظام الدقيق. فحينما صدرت الأوامر بالقضاء على سيد قشطة إنقاذا للمزروعات، لم يكن أحد يتصور أن هذه الأوامر نفسها سوف تكون إيذانا بإغراق المزروعات وتلفها، ولكن هذا هو ما حدث. وتفسيره بسيط، فسيد قشطة الذي يمشي على الأرض الرخوة كما يمشي وابور الزلط كان يتكفل في أثناء تنقلاته بشق روافد للبحيرات العذبة وفتح الأخاديد العميقة فيها. وبذلك كانت مياه الأمطار تجد دائما الروافد التي توزعها على الزرع. وحينما كف ذلك الحيوان عن التجول وسقطت أعداده قتلى برصاص الإنسان، لم تعد الأخاديد تشق، وأصبحت البحيرات مسدودة وفاضت مياه الأمطار وأغرقت كل شيء. كلام جميل، ولكن هل هو كلام صحيح؟ كنت أفكر في هذه الفلسفة في حكمة الطبيعة. هل الطبيعة تدبر كل شيء كأحسن ما يكون التدبير؟ وليس في الإمكان أبدع مما كان، وأي تدخل من الإنسان في الطبيعة إفساد لحكمتها. بهذا المعنى تكون الميكروبات والحشرات والأمراض لها حكمة، فهي في حربها على الإنسان تحقق توازنا ضروريا، فهي تبقي على الأصلح والأقوى وتزيل الأضعف، وهي تحد من التكاثر الإنساني الخطر الذي ينتج عن الأفواه أكثر مما يمكن إطعامه. ولا يجب أن نتدخل في هذه المذبحة الطبيعية بإعلان الحرب على الميكروبات وشفاء الأمراض، فهذه حماقة وإخلال بحكمة الطبيعة العالية. وبهذا المنطق يجب أن نترك الإنجليز يأكلون الأفريقيين والأمريكان يأكلون الزنوج، فهذا ناموس رفيع للطبيعة تحفظ به توازن الأجناس. هل نتبع هذا المنطق الخادع أم نؤمن بأن الطبيعة مخلوقة وأن مثلها مثل كل المخلوقات يمكن أن تخطئ وخطاياها أفدح؟ وحيوانات الديناصور التي انقرضت عن آخرها، ونباتات السرخس التي لم يعد لها وجود، كلها أخطاء سجلتها الطبيعة على نفسها في حفرياتها وآثارها. والمجموعات الكوكبية التي تنفجر وتتبدد في أرجاء الكون بين وقت وآخر دليل آخر على أن الطبيعة فيها النقص الذي في كل المخلوقات، وأن العطب والفساد في لبابها، وأن الإنسان مستخلف على إصلاحها. كنت أفكر في هذا طوال الليل، وفي الصباح وأنا أصعد الجبل في العربة الجيب كنت ما زلت أفكر في التماسيح وفي الموت وفي الإنجليز. وكانت العربة تسير على حافة جبل شديد الارتفاع، وكان سفح الجبل مغطى بأشجار كثيفة داكنة الخضرة، وكان الخور السحيق الذي يهوي إليه البصر عن جانبي لا يبدو له قاع، فقد سدت الأشجار الكثيفة المتشابكة قاعه، وافترشه دغل طبيعي من نباتات وحشية ذات تلافيف متعانقة متشابكة في معترك من الأغصان والأوراق والأزهار تتوه فيه العين فلا تتبين أرضاً، وإنما خضرة متكاثفة على خضرة. وشيئاً فشيئاً بدأت العربة تدخل في منطقة كرونغورو التي تعج بالحيوانات الاستوائية. 4000 صنف من الحيوانات في 100 ميل مربع من الأرض. وكانت الأشجار قد بدأت تتماسك أذرعها من فوقنا لتصنع سقفاً كثيفاً من التعاريش الخضراء تحجب الشمس أو تكاد، ولا تدع منها إلا خيوطاً فضية تشق ظلام الدكنة الخضراء وتلمع على الأوراق كفصوص الماس. عتمة وأشبح أشجار باسقة متعانقة، وزقزقة ملايين العصافير، وعواء آلاف الذئاب والضباع النابحة، وخوار ثيران وأبقار وحشية، وصوت أوراق تتكسر وأشياء تزحف، ورياح تصفر ورطوبة، وضباب ينسدل على المنظر فيزيده رهبة، ولكنه ضباب يتحرك، سحابة تبتلع كل شيء، ثم ما تلبث أن تعصف بها الريح فتتبدد وكأنها حلم صيف، ثم تعود تهاويل الأشجار للظهور، ثم يهبط المطر رذاذا خفيفا هامسا، ثم سيلا دفاقا، ثم طوفانا منهمرا يقعقع على أغصان البامبو المجوفة كأنما يعزف على طبول مشدودة، ويلمع البرق ويزأر الرعد، ثم يعود الهدوء ويخف السيل ويعود رذاذا، ثم ينقطع وتلمع الشمس على هامات الشجر وتتلألأ فصوص الماس، وتنقنق قرود لا عد لها. إنها الغابة، ولا يمكن أن توصف الغابة، إن أي وصف يزري بجلالها. إن أشجارها لا تشبه ما نرى من أشجار في الشوارع والحدائق. أشجارها سوامق فيها عنفوان وشموخ وزعامة، وأزهارها محتقنة دموية، وأوراقها ريانة، وأمطارها عاتية مكتسحة، وضبابها كثيف متراكم جياش. إنها مثل نهد مراهق نزق ضيق بالثوب الذي يضمه، نهر متمرد يكسر حواجزه وجسوره. لا يوجد وصف يحيط بها، فهي ليست مجرد شكل أو صورة تشاهد، وإنما هي إحساس، مذاق، طعم، رجفة في القلب. وقد شعرت بتلك الرجفة الغامضة وأنا أتنقل بين الشجر وأتسمع ذلك الخرير ينبعث من مئات الجداول والشلالات الصغيرة التي يعربد فيها الماء والثلج منحدرا من القمم. وكان لابد من استبدال العربة الجيب بعربة أقوى منها عند اقترابنا من فوهات بركان غرونغورو، فالطريق أصبح شديد التعرج، شديد الصعود، شديد الهبوط، وكأنها خط كاريكاتوري كثير العبث. وفي خلال أقل من نصف ميل شعرت من كثرة الخضخضة أن أحشائي ساخت، وأن محتويات أمعائي قد اندلقت على بعضها، وكانت عجلات العربة تكركر كأنها تحرث التربة وتقلبها، وكانت العربة تهبط السفحة في انحدار حاد إلى فوهات غرونغورو، وهي فوهات مسحتها حوالي 100 ميل مربع، أشبه بميدان هائل مسور بسلسلة من الجبال ترتفع آلاف الأقدام. والحيوانات متروكة في هذه المساحة ترعى وتتكاثر وتفترس بعضها في حياة طبيعية، جوامس وحشية وثيران وذئاب وأبناء آوى وضباع ونمور وأسود وفيلة وقرود وغزلان ووعول وحمر مخططة ونسور وصقور، ورعاة هائمون من قبائل الماساي والماكابا والماوماو يمشون أنصاف عرات ويبنون أكواخهم وسط هذا المسرح الوحشي، ويسيرون آمنين كأنهم يسيرون في بيتهم. الماوماو. حياة الغابة على حقيقتها وبساطتها تجدها عند هذه القبائل البدائية التي تسكن أدغال تنغانيقا وكينيا عند الماساي، الماكامبا والماوماو، وهي شيء آخر غير حياة طرزان وروبنسون كروزو والسندباد. غابة حقيقية، غير غابة الشعراء وهواة المغامرات ومحترفي الصيد. إنها بالنسبة للصياد والشاعر فسحة يوم، تغيير جو، ولكنها بالنسبة لمن يعيش فيها قدر ومصير ومجموعة من المؤثرات تعمل على تشكيل حياته وتفكيره كما تعمل يد النحات في الصلصال. إنها مناخ اجتماعي وليست خطوط طول وعرض، وأقصر طريق يوصل إلى الغابة هو الطريق الذي يسير عبر الخط الإنساني لا الخط الحديدي، الخط الذي يقف بالقبائل والمجموعات البشرية لا بالمراكز والمحطات. فالمحطات الحقيقية هي الحقب التاريخية ونقط انتقال الإنسان من مرحلة إلى مرحلة. البداية هنا تكون من الأول، وسوف أبدأ من الأول، فأخلع عني ثوب السائح وألتمس بعض الحقائق العلمية عن هذه القبائل، عن أكبرها وأشهرها الماو ماو. والماو ماو من أكبر القبائل التي تعيش في الغابات الاستوائية، وتعدادها حوالي 1,000,000، يعيشون منتشرين في هضبة كينيا، واسمها الأصلي الكيكويو، أو حسب اللهجة المحلية الجيكويو. وهم يحكون عن نشأتها حكاية تشبه حكاية آدم. في البداية كانت الأرض خرابا والدنيا خاوية، ثم أراد الله أن يعمر الكون لخلق جيكو، وأسكنه في أجمل بقعة على هضبة كيرنياغا، حيث تنمو أشجار التين طول العام، وتكتسي الأرض بالخضرة، وتتدلى عناقد الفاكهة دانية شهية. وبعث له بالحورية الجميلة مومي لتكون شريكة حياته في هذه الجنة، وتزوج جيكويو مومي، وعاش الاثنان في سعادة وهناء، وأنجب 9 بنات، وامتد بهما العمر، وتعاقبت السنون دون أن ينجب ولدا واحدا. وغرق جيكويو في الحزن، وأغلق على نفسه باب كوخه، وركع لموغاي الله في لغة الماوماو، ورفع ذراعيه في ضراعة متوسلا إليه أن يهبه ابنا، وانهمرت دموعه، فاستجاب له موغاي وأمره بأن يذبح شاة ويقدمها قربانا يروي بدمها شجرة التين المقدسة. وفعل جيكويو ما أمره به ربه، وحينما انتهى من طقوس القربان أمره ربه أن ينصرف هو وبناته إلى الكوخ، ثم يعود إلى الشجرة بعد قليل فيجد أمنيته قد تحققت. وكان موغاي صادقا في وعده، فحينما عاد جيكويو إلى الشجرة وجد عندها 9 من الشبان، كل منهم مثل القمر جمالا وبهاء. وهكذا وجد جيكويو لبناته 9 أزواجا 9، ورزق بذرية وفيرة نشأت منها عشائر الجيكويو 9 التي انحدرت منها قبائل الماوماو المعروفة الآن. وتقول الأسطورة إن القبيلة كان اسمها في البداية قبيلة مومي، تكريما للأم التي حبلت فيها، ولكن هذا التكريم كانت نتيجته طغيان نساء القبيلة، فقد اعتبرت كل امرأة نفسها أنها الأصل في القبيلة، وأنها هي التي أنجبت رجالها، وأقامت من نفسها حاكمة، واتخذت لنفسها عديدا من الأزواج تتحكم فيهم وتسوقهم إلى العمل في الحقول، وثار الرجال وجمعوا كلمتهم. وذات يوم بينما كان النساء كلهن حبالى ضعيفات غير قادرات على الحركة، قلب الرجال نظام الحكم واستولوا على السلطة. ومن ذلك اليوم تغير اسم القبيلة من أبناء مومي إلى أبناء الجيكويو، ولم يبق من حكم النساء القديم إلا أثر رمزي هو أسماء العشائر 9 التي ظلت تتسمى بأسماء بنات الجيكويو 9. وانتهى نظام تعدد الأزواج ليبدأ نظام تعدد الزوجات، ولكن المرأة ظلت موضع احترام ومهابة، والأم ظلت لها قداسة. وإلى الآن ما زال سب الأم عند الماوماو جريمة لا تغتفر، والأم التي تطعن في السن عندهم تصبح لها مكانة روحية عظيمة، وتتزعم المحافل الدينية، والزوج يفسح الطريق لحماته عندما تمر به ويقف لها لتجلس ولا يعري جسده أمامها، وإذا حدث والتقى بها مصادفة وهو يستحم في النهر فإن عليه أن يذبح شاة قربانا واعتذارا. ولكن السلطات الفعلية انتقلت الآن كلها إلى يد الرجل، فالأب هو في العادة سيد العائلة وحاكمها والملك الوحيد لكل ما تنتج من ثمار ومحصول، وهو أيضا صاحب الأرض وصاحب الكلمة التي لا ترد، وكل أولاده وبناته يعاملونه في احترام وتقديس. والابن الأكبر تخاطبه العائلة بألقاب التعظيم، والرجل الذي لا ينجب ذرية من الأولاد يحزن كثيراً لأنه يعلم أن اسمه سوف ينقرض وأن روحه لن تجد بعد موته سكناً ترفرف عليه ولا أبناء ترعاهم، وأنها ستظل ضائعة هائمة. وملكية الأرض كانت في البداية لمن يفلحها ولمن يبني فيها كوخه، وكان الملك يمنح كل زوجة يتزوجها قطعة من أرضه لتكون حديقتها الخاصة، تزرعها وتجني ثمارها هي وأولادها. وكانت الأرض تنتقل بموت المالك إلى الأولاد الذكور، حيث يتزوج كل منهم ويوزع نصيبه على زوجاته، وظلت الأرض تتوزعها الأيدي حتى ضاقت ولم يعد هناك حل سوى أن تهاجر القبيلة باحثة عن أراض جديدة. وهكذا انتشرت الجيكويو جنوباً لتلتقي بقبيلة الجومبا، وهي قبيلة أفرادها قصار أشداء يعيشون على الصيد، وتقول الأساطير إنهم كانوا يعيشون تحت الأرض ويحفرون بيوتهم في خنادق ومساربة كما يفعل النمل، وأنهم هربوا في جوف الأرض واختفوا حينما انتشر بينهم الجيكويو، ومن ذلك اليوم لم يظهر لهم أثر. والحقيقة أن الجيكويو في انتشارهم جنوباً تزاوجوا مع أفراد القبائل التي كانت تعيش في تلك الأمكنة، وهي قبائل تعيش فعلاً على الصيد، وبهذا تلاشت شخصية هذه القبائل في شخصية الجيكويو القوية الوافدة من الشمال، ولم تختفي في شقوق الأرض كما تقول الأساطير. وكان الجيكويو يشترون الأرض من هذه القبائل بالمقايضة في مقابل محاصيل الحبوب والموز وقصب السكر والفاكهة، وكانت التجارة حرة، ولم يكن نظام العملة النقدية معروفاً حتى دخل الإنجليز فأدخلوا معهم نظام النقد وقيدوا التجارة، وفرضوا على كل من يرغب في التجارة أن يستخرج رخصة، ولم يكن تأجير الأرض للزراعة معروفاً، وكان المتبع أن يهب المالك أرضه لمن يشاء من أصدقائه ليزرعها بلا مقابل أو مقابل هدية رمزية من البيرة كعنوان حب ووفاء. وبالإضافة للأراضي الخاصة التي يملكها الأفراد، كانت هناك الأراضي العامة التي يستغلها كافة أفراد القبيلة كالمراعي والبحيرات والآبار وساحات الرقص والاجتماعات والملاعب والغابات التي تقطع منها الأشجار لبناء البيوت. وعمليات بيع وشراء الأرض كانت لها طقوس ومراسيم، فالشاري كان يتقدم عادة إلى المالك الذي يريد أن يشتري منه قطعة الأرض ومعه هدية من البيرة، ثم يبدأ الاثنان يشربان في مرح، ويقول الشاري: يا جاري العزيز، أحب أن أعبر لك عن إعجابي بقطعة الأرض الفاتنة التي تملكها، وأود أن تكون من نصيبي. فيرد عليه الجار بنفس الأدب والدبلوماسية، ثم يبدأ الاتفاق على الثمن، وهو عادة رؤوس من الأغنام، ثم يجتمع شهود من القرية، ويحلف كل من الطرفين اليمين بأنه ارتضى البيع بالثمن المقدم، وتذبح شاة وتنثر محتويات أمعائها على قطعة الأرض، وتزرع أشجار الورد على حدودها، على حين تغني الجماعة وتنشد أناشيد فيها تقديس للأرض وخصوبتها، ويردد المالك الجديد اللعنات على كل من تسول له نفسه باقتلاع شجراته وتخريب حدوده. ثم تقطع من جلد الشاة شريحتان يلف بهم كل من الطرفين معصمه علامة لوحدة الأرض بينهما، ثم تقام وليمة تدار فيها أكواب البيرة. وتوزيع العمل في الماوماو يقوم على أساس اشتراك الرجل والمرأة في جميع الأعمال. النساء يقمن بطهي الطعام وتخمير البيرة وطحن الحبوب وغسل الأواني وتنظيف الكوخ وكنس الأراضي من حوله، وهن كذلك يجمعن الخشب من الغابة للوقود، ويبذرن البذور ويطهرن الزرع من الأعشاب، ويجمعن المحصول ويحملنه لبيعه في السوق، وهن يصنعن الفخار ويغزلن السلال من الخيزران، وهن يشتركن في بناء الأكواخ فيصنعن السقوف من القش ويدهن الجدران بالروث والطين، وينسجن الثياب من جلود الحيوان. والثياب الأوروبية بدأت تغزو الجيكويو، لكن النساء ما زلن محافظات يفضلن ثيابهن من الجلود، ويعتبرن الملابس الأوروبية وسيلة لستر شوهات الجسم، وكثيراً ما تطلب أم العروس أن يتعرى العريس أمام شهود إذا كان يلبس الملابس الإفرنجية حتى تضمن أنه ليس مشوهاً. والرجال بدورهن يقومون بالأعمال الثقيلة، فيعزقون الأرض ويدكون الطرقات ويشقون الأخوار ويقيمون الكباري ويحرسون الزراعة ليلاً ويشتغلون بالصيد وبالحدادة ونحت الخشب ورعي الماشية، وهم يذبحون الحيوانات ويسلخونها ويدبغون جلودها، والأولاد يحلبون الماشية، والأطفال يتدربون على العمل في حدائق صغيرة يزرعونها في أوقات لهوهم، والجيكويو يزرعون الموز وقصب السكر والذرة والشعير والفول والبطاطا والبطاطس، ويربون النحل ويرعون الماشية، ويعتمدون على الصيد في الحصول على طعامهم من اللحم، وهم في السوق يبادلون سلة الحبوب في مقابل سكين صغيرة أو 4 سلال من الحبوب في مقابل عنزة واحدة أو بقرة في مقابل 10 خراف، وهم يعتبرون الأغنام نوعاً من العملة النقدية فيدفعونها في الزواج ويشترون بها ما يحتاجون إليه من السهام والحراب، ويدفعونها هدية إذا حكمت محكمة القبيلة بدية، ويقدمونها قرابين ويأكلون لحمها ويلبسون فراءها. والأبقار عنوان ترف عند الجيكويو، لا يذبحونها ولا يتخذون لحمها طعاما، وهم في العادة لا يعتمدون على لبنها كثيرا في غذائهم، وهم يفضلون ذبح الثيران في الولائم. ومع هذا فالأغنياء يحرصون على اقتناء الأبقار كعنوان للترف والغنى. والجيكويو عرفوا صناعة الحديد واستخلاصه من خاماته من عصور بعيدة، وهم يحكون في الأساطير أن الحيوانات كانت تذبح وتسلخ في العصور القديمة بسكاكين خشبية وأنها كانت تتألم، ولهذا قررت الفرار من الأكواخ والاحتماء بالغابة هربا من هذه الطريقة الوحشية في الذبح. ومن هذا اليوم وهي تنتشر في الأحراش كحيوانات مفترسة بعد أن كانت حيوانات مستأنسة أليفة. وحينما توسلوا إلى الرب أن يلهمهم طريقة في الذبح تريح الحيوان، ألهمهم استخلاص الحديد وصناعة الأسلحة. والحدادون من الجيكويو يجلبون الخام ويطحنونه ويجففونه في الشمس، ثم يشعلون الفحم ويضعون فوقه الخام، ثم يغطونه بطبقة أخرى من الفحم ويرشون البيرة على الخليط، وهم يرتلون طقوسا دينية وتعاويذ، ثم ينفخون في الكور ويوالون النفخ من الفجر إلى الغروب حتى يتم اختزال المعدن وينصهر ويرسب في قاع الفرن على شكل أقراص مستديرة يطرقونها إلى صفائح يصنعون منها السكاكين ورؤوس الحراب وأسنة السهام. والماو ماو ينظرون إلى الحدادين نظرتهم إلى السحرة والكهان والحكماء، ويعاملونهم في رهبة وتقديس. وفن البناء عند الماوماو له طقوس، وهو عندهم عمل جماعي يشترك فيه الكل بلا أجر، فينتشرون في الغابة رجالا ونساء يقطعون الأشجار ويجمعون أعواد القش، وفي اليوم المعين للبناء يقيم صاحب الكوخ وليمة لجيرانه وأصدقائه، ثم يبدأ العمل في الصباح برش اللبن والبيرة وتلاوة الصلوات في المكان، ثم يقوم النسوة بكنس الأرض وتمهيدها، ثم ترسم دائرة كبيرة ترشق في محيطها دعامات من فروع الشجر، يرسى حولها السقف، ثم يبدأ النساء في دهك الجدران بالطين والروث وتغطية السقف بأعواد القش. وفي هذه الأثناء يتبادل الرجال والنساء الأغاني المرحة، فيقول الرجال وهم يغنون: أنتن يا نساء كسالى كالسلاحف، لقد انتهينا من بناء هيكل الكوخ وأنتن تسرن في تراخ كالحبالة تحملن القش. فيرد النساء وهن ينشدن: وماذا يفيد هيكل من فروع الأشجار في حماية المسكن من الأمطار؟ إننا نحن اللائي نجعل من هذا الكوخ كوخا بهذا القش الجميل، ننسج به البناء كما تنسج البلابل أعشاشها، أما أنتم يا رجال فلا نأخذ منكم إلا الثرثرة. ويظل الرجال والنساء يتداولون هذا الغناء المرح حتى ينتهي البناء قبل الغروب، فيعمد أكبر الموجودين إلى جرة الشراب يصب منها البيرة في قرن بقرة، ثم يمسك القرن بيديه الاثنتين ويتلو صلاة لأجداده يطلب فيها البركة والسلام، ثم يشعل اثنان من الأطفال الموقد في وسط الكوخ، وتنتهي بذلك مراسيم البناء. ومن تقاليد الكيكويو ألا تمارس المرأة اتصالها بزوجها جنسياً إلا في داخل كوخها وفي الليل، وإذا تم الاتصال بالنهار فإنه يكون حراماً، وإذا تم والطعام يطهى على النار فإن الطعام لا يكون صالحاً للأكل ويعتبر ملوثاً. وطهور البنات والأولاد في الجيكويو يتم بين 12 و 16 سنة، ويعتبره الجيكويو حادثاً هاماً يقيمون له الحفلات والطقوس والمراسيم وينشدون الأناشيد الدينية ويرقصون ويغنون. وتقوم بإجراء الطهور امرأة عجوز مختصة بهذه الجراحة، تلبس زياً كرنفالياً مرعباً وتطلي وجهها بمادة بيضاء كالسبيداج، ويبقى الأولاد والبنات في كوخ العجوز مدة تتراوح بين 7 إلى 12 يوماً، يعالجون فيها بمنقوع أعشاب خاصة قابضة مطهرة حتى تلتئم جراحهم، ثم ينقلون إلى بيوتهم حيث يعيشون 3 شهور في غناء ورقص ومرح. وتقام في ختام المدة حفلة تمثيلية تمثل فيها الأمهات أدوار الولادة والطلق، وتذبح شاة وتصنع من أمعائها حبال يوثق بها الأولاد والبنات، ثم تقطع رمزاً للحبل السري الذي قطع إذاناً بميلاد الجيل الجديد من البالغين الذي تم نضجه وميلاده. ثم تقام حفلة راقصة يلبس فيها الأولاد لباس الحرب، ويطلون أجسامهم بالطلاء الأحمر ويرقصون بالحراب، وتلبس البنات الخرز والجلود المطرز الأنيقة ويرقصن، وتنتهي بذلك طقوس الطهور. ومن تقاليد الجيكويو السماح بالعلاقات الجنسية بين الأولاد والبنات بعد الطهور، ولكنها لا تكون علاقة جنسية كاملة، وإنما لون من الغزل الجنسي يحتضن فيه الولد البنت ويلهو معها كما يشاء دون أن يفقدها بكارتها، ويسمونه عندهم أو مباني ناغويكو. وهذه الممارسة لها طقوس خاصة ولها احترام ديني، فالأولاد والبنات يجتمعون في أكواخ خاصة تعد لهذا اللون من الغرام، وكل حبيبة تجلب لحبيبها الفواكه واللحم والبيرة، ويقضون نهارهم في الرقص والغناء والشرب. وإذا كان عدد الأولاد أكثر من عدد البنات فإن البنات يختارن ما يوافق مزاجهن من الأولاد، والعادة أن يقوم أحد الأولاد وهو يتثاءب قائلا أنا ذاهب لأتمدد، ثم يدخل إلى الفراش فتتبعه حبيبته حيث يخلع عارياً وتخلع هي قميصها وتحتفظ بقطعة من الثياب حول نصفها الأسفل، ثم يندمج الاثنان في النجوى والغزل والعناق والعبث حتى تخور قواهما فينامان نوماً عميقاً. وتبادل القبلات بالشفاه غير معروف عند الجيكويو، ويبدو أن هذه الممارسة هي الطريقة التي يقبلون بعضهم بعضاً بدلاً من الاتصال بالشفاه. وأمباني ناغويكو لها حدود لا يسمح بتجاوزها، وحينما يحدث الاتصال الجنسي الكامل والحمل نتيجة الجويكو فإن الرجل يعاقب بدفع دية من 9 خراف، وتعاقب البنت بعمل وليمة كاملة لبنات جنسها، وتكون محل نقد شديد من الجميع، ولا يسمح للرجل بعد هذا بالجويكو إلا بعد أن يقوم بطقوس التوبة والتطهر. ولا يعتبر الابن الناتج من هذه العملية ابن حرام، وإنما يتقبل كأي ابن من أبناء العائلة. وكثيرا ما تحدث مخالفات الجويكو دون أن تكتشف، لأن الاثنان تعجبهما الحكاية الجديدة فيستمران فيها، وتمر المشكلة بسلام طالما أن الاثنين يأخذان حذرهما من الحمل. والروميو الذي يشتهر بين البنات اسمه عندهم كيومباني، وأحياناً تبلغ من جاذبية الكيومباني أن تكون له 40 حبيبة في وقت واحد. ومن المعتاد أن يمارس الأولاد العادة السرية قبل الطهور، والكبار ينظرون إلى هذه المسألة على أنها شيء طبيعي ونوع من التأهب والاستعداد للممارسة الجنسية فيما بعد. ومن المعتاد أن يتبارى الأولاد في إظهار كفايتهم في هذه العادة ويكون ذلك في الخلاء بعيداً عن البيوت. أما بعد الطهور فإن ممارسة هذه العادة تعتبر مثاراً للسخرية، إذ لا يعود هناك داع، ففي إمكان الجميع أن يمارسوا أمبان ناغويكو. والشذوذ الجنسي غير معروف في الجيكويو، واتخاذ أي وضع غير طبيعي في الاتصال الجنسي بين المرأة والرجل جريمة يحرمها الدين تحريماً شديداً. والاتصال الجنسي محرم بين أبناء البطن الواحدة والإخوة والأخوات والعمات والخالات، ولا يجوز لهم التزاوج أو الاتصال الجنسي. وبالرغم من هذه الحريات الجنسية الواسعة بين أفراد الماو ماو، هناك إقبال شديد على الزواج، والواحد منهم لا يكتفي بزوجة واحدة، بل يتزوج عليها ثانية وثالثة ورابعة إلى 50 و60 زوجة. والرجل عندهم لا يعتبر رجلاً ولا يحظى بالاحترام إلا إذا تزوج وابتنى كوخاً وأنجب ذرية. والزواج عندهم له أهمية دينية وروحية، فالأرواح لا تستقر بعد الموت ولا تسكن إلا إذا وجدت منزلاً تنزل فيه وذرية وفيرة ترعاها وتمنحها بركتها. وبدون الذرية تفقد الروح صلتها بالأرض وتتشرد في الظلمات، ولا يربطها بالعالم اهتمام ولا عاطفة. والزواج يبدأ عادة بالتعارف، وقد تنشأ علاقة طويلة، وحينما يأنس الرجل في نفسه الحب للفتاة التي اختارها فهو في العادة لا يذهب لخطبتها، وإنما يبعث أصدقاءه، ويذهب أصدقاؤه إلى بيت العروس ومعهم هدية من البيرة، ثم يقول أحدهم في تلميح: ما رأي ست البيت الجميلة في أن تضم إلى كوخها رجلاً مشرداً ليس له بيت؟ فتسأل الفتاة في خجل: ومن يكون هذا الرجل؟ فيقول لها اسم صاحبه، فإذا وافقت فإنها تمهله لزيارة أخرى وأخرى من باب الدلال، ثم تقول له في الزيارة الثالثة أو الرابعة إنها موافقة، ولكن الأمر بيد أبيها. وإذا لم تكن موافقة فإنها تقول له من البداية إنه ليس في كوخها مكان لأحد. وفي حالة الموافقة يبعث العريس بأبيه وأمه إلى بيت العروس ومعهم هدية أخرى من البيرة، وفي جلسة عائلية يشرب الجميع البيرة، وتأخذ العروس رشفة علامة القبول، ويحتفل العريس بالمناسبة ويذبح شاة ويدعو أفراد العائلتين، ويسكر الجميع ويأكلون ويغنون ويرقصون. ثم يبدأ العريس في دفع المهر على أقساط من رؤوس الغنم حتى تبلغ الدفعات التي قدمها من 30 إلى 50 رأسا، فيحدد يوما لعقد الزواج، وفي اليوم المعلوم يذبح ثورا ويدع الجيران، وتدار الخمر ويغني الجميع وينشدون أناشيد الفرح، وتتلقى العروس الهدايا من أقرانها، ويبدأ العريس في بناء الكوخ وتأسيسه. وتنتقل العروس من بيت أبيها إلى كوخ عريسها، والعادة أن يكون هذا الانتقال بطريقة مسرحية، فتتسلل صديقات العروس في الفجر ويخطفن العروس ويأخذونها عنوة إلى بيت عريسها مكتوفة اليدين والرجلين، وهي تصرخ وتولول هاتفة بطريقة تمثيلية: لا أريد هذا الرجل، لن أذهب إلى رجل لا أحبه، الزواج لا يكون بالإكراه، لن أترك بيت أبي، لن أترك أمي، أين أنت يا أمي؟ أين أنت يا أبي؟ أنقذوني، إلحقوني يا ناس. ويستغرق الجميع في الضحك، والعروس ماضية في الصراخ، وصاحباتها ممسكات بها لا يتركنها، حتى يصل الموكب إلى بيت العريس فيلقين بها بين أحضانه. وبينما يهلل الجميع بالأغاني المرحة، تنطوي العروس في غرفتها تغني الأغاني الحزينة، باكية على حياتها القديمة وعلى فراق أهلها وخلانها، وتظل تردد هذه الأغاني 7 أيام. وفي اليوم 8 تخرج لتزور بيت أبيها، وتعود محملة بالهدايا، وأحيانا تعود ومعها بقرة. وبهذا تنتهي مراسم الزواج، ويبدأ الزوجان حياتهما العادية. ومن المعتاد أن تقول الزوجة لزوجها بعد مرور سنة وبعد أن تكون قد رزقت بطفلها الأول: يا زوجي العزيز، إننا نعيش في بحبوحة من الرزق، ولنا طفل جميل وبيت واسع وأراض كثيرة. ألا ترى أنه قد آن الأوان لكي تتزوج وتضم إلى بيتنا زوجة ثانية؟ يا زوجي العزيز، إني كما ترى مشغولة بالطفل، ولا أجد الوقت ولا القوة لأذهب إلى الغابة لأجمع لك الأخشاب وأجلب لك الماء، وأنت في حاجة إلى زوجة ثانية تخدمك وترعى ضيوفك، وأنت بحمد الله صحيح البدن موفور العافية، وهذا هو الوقت لتسعد بزوجة أخرى تجلب لك أطفالا آخرين يملؤون علينا البيت بالمرح. والمثل يقول إن النهر الجاري لا ينتظر العطشان، وقد آن الأوان لتكون لي رفيقة أسعد بها. ما رأيك في فلانة بنت فلان؟ إنها جميلة وطيبة وجذابة. ما رأيك في أن تعمل على كسب قلبها؟ وإذا كان المهر يعوزك، فإن أقاربي في ساعة من الرزق ويمكنهم مساعدتك. يا زوجي العزيز، لا تخيب رجائي. وهكذا يذهب الرجل ليخطب زوجة ثانية ثم ثالثة ورابعة بنفس الطريقة، وإذا كان غنيا وقادرا فإن زوجاته يتضاعفن إلى 50 زوجة وأكثر، ولا توجد غيرة بين الزوجات، وكل زوجة تنفرد بكوخها الخاص وقطعة الأرض التي تزرعها والأغنام التي تربيها، والزوج يخصص لكل زوجة يوما أو يومين في الشهر، والزوج أيضا لا يغار على زوجته. وفي العرف المتبع أن الضيف الذي ينزل في بيت الجيكويو يكون له الحق في الاستمتاع بزوجة من زوجاته، وإذا كان الضيوف كثيرين فإن كل زوجة تختار من يميل إليه قلبها من الضيوف لتدعوه إلى كوخها وتقضي الليل بين أحضانه. والأطفال الذين ينتجون من هذه العلاقة يكونون من حق الزوج، والزوج لا يلتفت إلى هذه المسائل طالما أنها تحدث علانية أمام عينه وبعلمه. أما إذا قابلت الزوجة في كوخها رجلا في الخفاء فإنها تكون مخطئة خطأ كبيرا، وكذلك الرجل الذي يعاشرها في الخفاء، وعلى الاثنين أن يدفعا غرامة عددا من الأغنام. وأحيانا يكتفي الزوج بأن يضرب زوجته علقة ولكنه لا يطلقها، وسبب الطلاق الوحيد المشروع هو العقم. وفي هذه الحالة يدعو الزوج رجالا آخرين لمعاشرة زوجته أملا في أن تحمل من أحدهم، فإذا لم تحمل بعد محاولات متكررة يطلقها. وقد يطلق الرجل زوجته بسبب الكسل والإهمال وعدم رعاية البيت والأولاد وعدم تعاونها معه في الحقل. والعائلة في العادة تقوم باختصاص محاكم في أول درجة، فتنظر المشاكل التي تنشب في محيطها، وينعقد مجلس من الكبار تدار فيه أقداح البيرة، وتسكب بعض من هذه البيرة على الأرض لتشربها أرواح الأجداد، وترتل الصلوات، ويدلي كل خصم بشهادته، ويحكم كبير العائلة بما يراه. فإذا قبل المتخاصمون تقام وليمة شكر ويتصافح الجميع، وإذا لم يقبلوا تحول القضية إلى الكاياما وهي محكمة القبيلة، وتنعقد الكاياما تحت شجرة حيث يجتمع أشياخ القبيلة وكبار السن فيها، ويجلسون في نصف دائرة ومن خلفهم شباب القرية، وتفتح الجلسة بتلاوة صلاة تقليدية، ويتقدم الطرفان المتخاصمان بدفع رسوم القضية، وتتفاوت حسب نوع القضية من جرة من البيرة إلى عدة رؤوس من الغنم، ثم يعرض كل طرف شكواه ويقدم شهوده، ويدور نقاش قانوني بين الموجودين يشترك فيه من يشاء، ثم ينتخب الموجودون هيئة من القضاة من بين الحاضرين، وينتحي القضاة مكانا بعيدا للمداولة في حين تذبح الشاة أو العنزة التي قدمها المتخاصمون رسوما لقضيتهم، وتشوى على النار ويوزع لحمها على هيئة المحكمة حسب أقدميتهم، ثم يقف الحاجب وسط الدائرة ويعلن الحكم الذي وصل إليه القضاة. وفي العادة يقبل الطرفان الحكم، وفي الحالات القليلة التي لا يقبلان فيها تنظر القضية مرة أخرى في جلسة استئنافية. وقانون العقوبات في الماوماو ليس فيه أحكام بالسجن أو الإعدام، وإنما الأحكام كلها هي أحكام بالتعويض والدية والغرامة، حتى في جرائم القتل يدفع فيها المتهم غرامة أو تتضامن عائلته في دفعها نيابة عنه. والحالة الوحيدة التي كان المتهم يعدم فيها هي حالة اتهامه بممارسة السحر الأسود أوروغي وثبات التهمة عليه، وفي هذه الحالة كان الساحر يحرق حياً. والسلطات البريطانية تمنع الآن تنفيذ أمثال هذه الأحكام. وديانة الماو ماو فيها كثير من الشبه بالأديان السماوية، فهم يؤمنون بإله واحد يسمونه موغاي، خالق لكل الأشياء، رازق مقتدر، واهب للخيرات والنعم، سميع الدعاء، جبار، منتقم، يسكن السماء ولكنه ينزل إلى الأرض ليتفقد عبيده ويكافئ الصالحين منهم، وهو واحد أحد، لم يلد ولم يولد، وليس له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، ولكنه يعرف من آثاره وأفعاله. البرق خنجره الذي يشق به طريقه أينما سار، والرعد وقع خطاه، والله عند الجيكويو كبير، لا يصح دعوته للمسائل الفردية التافهة، ولا يدعى إلا للكوارث الكبرى التي تهدد القبيلة. أما نجدة الأفراد فيكفي فيها الاتصال بأرواح الأسلاف والأجداد، والجيكويو ليست لهم معابد، وإنما لهم أشجار مقدسة يقدمون عندها قرابينهم ويتلون صلواتهم. والصلاة عندهم ليست روتينا يوميا وليست فروضا دورية تؤدى في كل الأوقات، وإنما هي تؤدى وقت الحاجة فقط، لأنهم يعتقدون أن الله عظيم ولا يصح إقلاقه بالأدعية والنداءات بمناسبة وبدون مناسبة. والله ليست عنده هيئة من الرسل والأنبياء يبعث بهم للتبشير بأوامره ونواهيه، وإنما هو يفعل ما يشاء مباشرة بلا وساطة، يضع ما يريد أن يقوله في رؤوس الناس مباشرة بدون وساطة جبريل. والجيكويو لا يحزن لما يقضي به الله، فحينما يموت له طفل فهذا قضاء الله وهذه إرادته، والله هو الذي يعطي والله هو الذي يأخذ. وحينما يمرض أحد الأفراد فإنه لا يلجأ إلى الله، وإنما يلجأ أولاً إلى الطبيب ليصف له الأعشاب المناسبة، فإذا لم يفلح يلجأ إلى السحرة ليتصل بأرواح أجداده لاسترضائها، فإذا لم يفلح السحر فإنه يلجأ أخيراً إلى الله. والجيكويو لا يعبدون الأجداد والأسلاف، ولكنهم يلجأون إليهم ليكونوا شفعاء عند الله. وتقديس الأجداد والأسلاف مثل احترام الآباء وكبار السن جزء من ديانة الجيكويو. والابن حينما يخطئ في حق أبيه يقدم له شاة أو عنزة، والأبناء يختصون آباءهم بأشهى الأطعمة، وحينما يذبحون شاة يعطون لسانها وكبدها ولحم ظهرها لآبائهم. وطقوس الأجداد والأسلاف ليست عبادة ولكنها احترام وإجلال، وهي لا تفرق كثيراً عن فكرة الأوروبي حينما يقيم نصباً تذكارياً للجندي المجهول يرمز به إلى كل الموتى الذين ضحوا بأنفسهم من أجله. والموتى يمثلون عند الجيكويو هيئة كاملة لمعونته وخدمته وإرشاده، إدارة كاملة من أرواح الآباء والأجداد وأرواح رؤساء العشيرة ومجلس أعلى لهذه الإدارة من أرواح ومشايخ القبيلة. ولا يوجد كهان ولا قساوسة بين الجيكويو، وإنما الأب والإخوة الكبار في كل عائلة هم الذين يعلمون الأطفال دينهم، ولكن هناك الأخيار والأبرار الذين يصطفيهم الله ويطلعهم على أسراره، وهم في كل قبيلة يوكل إليهم أمر التنبؤ وكشف المستقبل ومعرفة دلالات الغيب. وحينما يتأخر نزول المطر ويطول موسم الجفاف يتجه نظر القبيلة إلى هؤلاء المختارين، يسألونهم السبب في هذه النقمة الإلهية، وفي العادة ينصح هؤلاء بتقديم قربان، ويحددون مواصفات القربان، حمل أسود أو عنزة بيضاء، ويبدأ الاستعداد لطقوس القربان، ويشترك في الموكب الشيوخ والعجائز من النساء التي تجاوزن سن الإنجاب، والكبار الذين ينضمون إليهم يراعون الصيام عن كل اتصال جنسي لمدة 8 أيام، ويذهب الجميع إلى شجرة التين المقدسة، ويبدأ أكبر الموجودين في ترتيل الصلاة، يجاوبه كورس من الباقين في أصوات خاشعة: ربنا يا من تجعل الجبال ترتجف والأنهار تفيض والأمطار تهطل، ربنا إن أطفالنا جياع وأغنامنا عطشة وأراضينا تحرقها الشمس، وهذه ذبيحتنا عند قدميك، وهذا أجود ما عندنا من عسل النحل المخمر واللبن، نسكبه بين يديك ليرضى قلبك عن أبنائك ولتنزل عليهم المطر. ويأخذ المرتل رشفة من البيرة ثم يبصقها على الأرض لتشرب معه أرواح الأجداد، ثم يبدأ الموكب بالطواف حول الشجرة المقدسة 7 مرات وهو يرش البيرة واللبن حول الشجر، ويؤتى بالضحية وتقتل خنقا، ثم تسلخ ويشوى لحمها وتلف أمعاؤها حول جذع الشجرة، ويعطى الموجودون نصيبا من اللحم ويحرق الباقي لله. ومثل طقوس المطر توجد طقوس أخرى للزراعة: طقوس لحماية المزروعات من الحشرات الضارة، وطقوس لمقاومة الأمراض والأوبئة. والسحر جزء لا يتجزأ من حياة الموماو، وهم يسحرون لجلب الحب، ويسحرون للعلاج، ويسحرون لمقاومة الأرواح الشريرة، ولإخصاب الزرع، وللوقاية من الحيوانات المفترسة. وهناك سحرة محترفون يقضون نهارهم في تجهيز الأعشاب السحرية ودقها وسحقها وتركيب الوصفات السحرية وصناعة الرقى والأحجبة. والسحر بالحب له طرق مختلفة عند الجيكويو، وفي إحدى هذه الطرق يضع العاشق غصنا صغيرا من شجرة أمباني تحت لسانه بعد أن يقرأ عليها الساحر طقوس الحب السحرية، حتى إذا التقى بحبيبته طارحها بغرامه فتقع في حبه لفورها. وغومو كينياتا الزعيم المعروف وهو من الجيكويو يذكر في كتابه عن كينيا أنه جرب هذه الوصفة وأنها نجحت في استمالة قلب حبيبته. والطريقة الثانية أن يحصل المحب على خصلة من شعر حبيبته أو قصاصة من أظافرها ويعطيها للساحر، فيخلطها بأعشابه السحرية ويضعها في حجاب يقسمه نصفين، نصف يعطيه للعاشق والنصف الآخر يدسه في فراش الفتاة، ويقول العاشق وهو يضم يديه على الرقية: أيتها القوى السحرية، اجعليها تحلم بي في نومها، احملي إلى أذنيها همساتي وأفكاري لتعيش مثلي في انشغالي. وفي نصف الليل حينما يهدأ كل شيء يخاطب محبوبته قائلا: يا حبيبتي افتحي قلبك لتسمعي كلماتي، لقد أرسلت إليك همسة الحب السحرية مع شعاع الفجر، أداعب بها قلبك حتى يلين ويمتلئ وجدا وصبابا. وهناك سحر آخر شرير يسمونه السحر الأسود أوروغي، والساحر الذي يمارس هذا النوع من السحر يسمونه الموروغي. والموروغي يصنع تمائمه من مسحوق الأعشاب السامة، يخلطها بأعضاء آدمية، عيون آدمية، وأعضاء تناسلية منتزعة من الجثث المتعفنة، وحلمات نهود بشرية، وجذاذات من الأيدي والأرجل والآذان ودم متجمد. وهو يحصل على هذه الأجزاء بقتل ضحاياه بالسم واستدراجهم في الغابة حتى يموتوا، فينقض عليهم ليقطع شرائح من كل مكان خبيث في أجسامهم، ويجفف هذه الأجزاء ويسحقها ويخلطها بأعشابه السامة، ويصنع منها تمائمه السوداء التي يقرأ عليها تعاويذه الشيطانية، وأحياناً يصنع منها شراباً قاتلاً، أقل جرعة منه تقتل لساعتها. والموروغي يعيش منعزلاً متوحداً، يتنقل متخفياً بين الكهوف والغابات، ينام بالنهار ويصحو بالليل كالبوم والخفاش. وقديماً كانت سلطات القبيلة تطارد هؤلاء السحرة وتقبض عليهم وتحرقهم أحياءً، والسلطات البريطانية تمنع الآن هذه العقوبة وتستبدل بها عقوبة السجن، تطبقها على جميع السحرة الذين يسحرون للنفع أو للضرر. ذات ليلة جلس الساحر موغاوا كبيرو بين أتباعه من الجيكويو يروي لهم الحلم الغريب الذي رآه في منامه، وكيف أنه رأى رجالا بيضا يقبلون من البحر وفي أيديهم عصا تخرج من أفواهها النيران ويمدون على الأرض ثعبانا من الحديد، وكيف أنه رأى الثعبان الحديدي يمشي ويبتلع في طريقه كل شيء، وكان الجيكوغو من حوله يحملقون ذاهلين كأنهم يستمعون إلى أسطورة من أساطير الجن. كان هذا منذ 100 عام، ولم يكن ذلك الحلم أسطورة من أساطير الجن، وإنما كان تاريخا. فقد صدقت رؤيا موغا وكبيرو، وتحققت نبوءته بعد سنوات قلائل. ونزل الإنجليز إلى القارة ومعهم البنادق، ومدوا الخط الحديدي بين كينيا وأوغندا. الثعبان الحديدي الذي ابتلع في طريقه كل شيء، وقد ابتلع الإنجليز في طريقهم كل شيء، ونشروا الذعر أينما حلوا، وروعوا النفوس ومسخوا العقول وأتلفوا الأبدان بما جلبوا من أمراض فتاكة. مع حملة ستانلي التي جاءت إلى أوغندا جاءت ذبابة تسيتسي، ومعها مرض النوم إلى جنوب السودان، ومع السفن المحملة بالعتاد التي كانت تتقاطر على الشاطئ الأفريقي جاء السل والزهري والسيلان لينتشر في القارة ويرعى فيها كما ترعى النار في الهشيم. وكانت الحضارة الغربية بالنسبة للوطني من أهل البلاد صدمة، كانت شيئا كالسحر. البندقية والقطار والسيارة والكهرباء والراديو والقراءة والكتابة، هذه الحروف الشيطانية التي يكتبها ذلك الرجل الأبيض على الورق وينقل بها أفكاره ورغباته بسرعة البرق، كانت شيئا يذهله ويصيب عقله بالدوار. ونظر الأفريقي البدائي حوله فرأى حياته تنهار، وكل ما فيها من معان يتحطم، أديانه، معتقداته، عاداته التي نشأ عليها، أرضه، بقراته، عالمه الحبيب الذي ارتبط به، داسته الأقدام وأصابه داء عاجز الطب عن علاجه، وهو داء اليأس والتعب النفسي. وهلكت قبائل واختفت، مثل قبائل الماوري، وانقرضت قبائل أخرى، قبيلة الزاندي التي كانت من أكبر قبائل أفريقيا عددا تضاءلت حتى أصبحت في عداد المليون، الماوماو والمكامبا والماساي، نقصت موالدها حتى أشرفت على الفناء. سكان أستراليا الأصليون لم يبق منهم إلا بضعة معدودة في الصحارى، وراح المستعمر يتبجح في كل مكان بأنه ينشر المدنية في مجاهل لا تعرف مدنية، وينشر النور والعرفان بين متوحشين ليس في حياتهم قيم ولا أخلاق. والحقيقة أنه أخذ الكثير من قيم هؤلاء المتوحشين وعاداتهم وأدخلها في حضارته، تعلم منهم شرب الشاي والكاكاو والقهوة، وأخذ عنهم عادة التدخين وشرب الغليون، ولطش الفنون الأفريقية التشكيلية والموسيقى الأفريقية وإيقاعات الجاز والرقص، وأخذ عادة العري وجعل منها فنا وفلسفة، وأنشأ نوادي للعراة في أكثر عواصمه تقدما، وأخذ الحرية الجنسية من المجتمع البدائي لتغدو بعد ذلك سمة من سمات أرقى مجتمعاته، وأصبحت الأومباني ناغويكو من تقاليد البنات والأولاد في المجتمع الأمريكي يمارسونها قبل الزواج، ويسمونها في بلادهم هاينغ أن نيكينغ. والحرية الجنسية ذاتها أصبحت نظرية ينادي بها فلاسفة أمثال فرويد، والسحر والمعارف الغيبية والأرواح أصبح لها كرسي في أرقى الجامعات الأوروبية. لم يكن الأفريقي متوحشا، ولم تكن حضارته بربرية متأخرة، والحق أن هذه البربرية احتوت على الكثير من اللمحات التي فاتت على الرجل الأبيض صاحب العلم والنور والعرفان. كان اتصال الغرب بالشرق في أفريقيا تزاوجا متبادلا، فقد أعطى الأفريقي كل شيء، أرضه وبلده وجسمه وروحه، وكان المستعمر شحيحا جدا يعطي بالقطارة. احتفظ لنفسه بأسرار العلم والصناعة والمعارف العلمية، واكتفى بنشر اللغة الإنجليزية وتوزيع نسخ من الإنجيل. وكانت السياسة التعليمية في المستعمرات توجه نحو الدراسات النظرية ونحو خلق طبقة من الموظفين أصحاب الياقات البيضاء، ونحو احتقار المعارف العملية والعمل اليدوي. وكانت المدارس التبشيرية تعمل من ناحية أخرى على إضعاف الروح القومية والتماسك الاجتماعي. ولم يكن الأفريقي في حاجة إلى عقائد، فعنده من هذه العقائد الكثير، وعنده رب رحيم غفور يهديه في حياته. وديانة الأفريقي ديانة رقيقة رحيمة ملائمة لحياته الشاقة، فليس فيها فكرة الجحيم ولا فكرة العذاب الأبدي في جهنم ولا فكرة الخطيئة الأولى. وكانت التعاليم المسيحية بالنسبة له في البداية شيئا غير مفهوم، لم يكن يفهم معنى لأن يبعث بعد الموت ليوضع في جهنم لأنه أخطأ ذات مرة على الأرض. كان هذا يبلبل عقله. وحينما كان القسيس الكاثوليكي يواجهه بمصيره التعس إذا تزوج أكثر من مرة واحدة، كان يقع في صراع وحيرة لا آخر لها. فالأفريقي البدائي لم يكن يملك من الأسلحة غير النسل الوفير، وفي حربه ضد الفقر والجهل والمرض والتأخر والحيوانات المفترسة لم يكن له حول ولا قوة سوى نسله. وكان معنى أن يتزوج بواحدة ويتضاءل نسله أن ينقرض ويفنى، وهذا هو ما كان حادثا بالفعل، فقد كان في طريقه إلى الانقراض. وبدأ الأفريقي يهرب بعاداته وتقاليده إلى الغابات ويلوذ بالجبال. والأفريقي الذي نال حظا من الثقافة كان يناقش القسيس ويسأله عن يعقوب وداود وسليمان وسائر الأنبياء الذين ورد ذكرهم في الإنجيل في إجلال وإكبار، وكل منهم له جيش من الزوجات، وهم هناك يفضلون أسماء داود وسليمان ويعقوب لهذا السبب. وفشل المبشر في اقتلاع عادة تعدد الزوجات لأنها كانت مرتبطة بشيء أعمق من مجرد المتعة، وهو حفظ النوع. كانت إملاء من الطبيعة والبيئة والظروف. وبدأ المبشر يتبع أسلوبا آخر، وهو أسلوب الخدمات، فراح يتقرب إلى هؤلاء البدائيين بالهدايا، فيحمل إليهم الخرز والصابون ويقدم لهم وجبات اللبن، ويداوي أطفالهم وماشيتهم، ويطهر مزروعاتهم من الحشرات. وبدأت الكنيسة تثبت أقدامها كمركز للخدمات وسط الغابة. ولكن برغم الإخاء والمحبة وتعاليم المسيح، كان السود والبيض يصلون في كنائس منفصلة، وكانت هناك كنائس للسود وكنائس للبيض. وفي جنوب أفريقيا كان اضطهاد اللون أشد بكثير. كانت المسيحية في أفريقيا مظهرا من مظاهر الدعاية، ولم تكن تمت إلى المسيحية الحقيقية بنسب. كان الاستعمار يتخذ منها مبررا ليفعل ما يشاء باسم الدين. والحقيقة أن هذه القبائل البدائية كانت تعيش في إخاء وتعاون ومحبة أكثر من المجتمعات التي عرفت الإنجيل. وفي قبيلة الماو ماو كان الطفل ينشأ على تربية تعاونية خالصة، الزراعة يشترك فيها الجميع، الزوجة والأولاد والبنات والأطفال، جني المحصول، إعداد الطعام، طحن الحبوب، صناعة المريسة، الخروج للصيد، اللعب، الرقص، الاحتفالات الدينية، كل ألوان النشاط تزاولها الجماعة معا، حتى دية القتيل والتعويض عن الجرائم تشترك الجماعة في تأديتها عن القاتل متعاونة متكاتفة، حتى مهور العرائس تشترك العائلات في تدبيرها ودفعها عن العريس، الطهور يؤدى جماعيا، الكوخ يبنيه جميع الجيران تطوعا بدون أجر، الأرض تمنح للزراعة بدون مقابل من باب الصداقة والحب والثقة، الطفل يولد ويتربى ليجد نفسه عضوا في فريق يفرح ويحزن ويبكي ويضحك بروح الفريق، الأفراد ينادون بأسماء آبائهم، ابن فلان، بنت فلان، الأب هو المربي والمعلم والقائد الروحي، وهو يأخذ طفله من يده ليرتاد معه الغابة ويشرح له على الطبيعة أحوال النبات والحيوان، ويأخذه معه إلى الكاياما محكمة القبيلة ليتدرب على مناقشة القانون، ويأخذه معه في المحافل الدينية ليلقنه واجباته الدينية. التكوين الأخلاقي لكل فرد خال تماما من الأنانية والفردية والملكية المستغلة وعبودية الأجر التي يعاني منها مجتمع الغرب. وما أكثر ما كان الماو ماو يقرأ في الإنجيل عن شرور لا يفهمها، وما أكثر ما كان القسيس يحذره عن رذائل لا علم له بها. كان يحضه على الصيام والامتناع عن الخمر والإحسان إلى الفقراء، كيف يصوم ذلك الصائم الأبدي؟ إنه لا يكاد يأكل شيئاً. كان يقول له: لا تكذب، لا تسرق. من الذي يسرق؟ ومن الذي يرفع الأعلام الأجنبية في كافة أرجاء البلاد ويضع المراسي على الشاطئ ويحتكر خيرات البر، البحر والجو ويضع في جيبه باسبورت إقامة في بلد لا يملكه؟ ولو أن ذلك القسيس الطيب سأل نفسه مرة واحدة هذا السؤال البسيط لعرف حقيقة الدوافع التي أتت به إلى ذلك المكان وحقيقة الأغراض التي سخر من أجلها. فلم يكن المبشر خادعاً، إنما كان مخدوعاً، وكان يخدم خطة كبرى لا يدري عنها شيئاً. في وسط الصراع كان ذلك البدائي المهزوم المغلوب على أمره لا يجد من يلوذ به سوى ماضيه وتقاليده، فيتمسك بها ويقاوم كل جديد يقتحم عليه حياته. كان يرفض الجديد الذي يضره والجديد الذي ينفعه. كان يفضل الجديد الرديء الذي يصنعه مواطنوه على الجديد المصقول الذي يصنعه المستعمرون البيض. وكان يقاوم الجرارات الميكانيكية التي تحرث الأرض ويقف في طريقها معتقداً أنها تفسد الأرض بتقليبها، تماماً كما كنا نفعل زمان حينما كنا نرفض السماد الكيميائي خوفاً من إتلاف المحصول. حكايات يرويها الغربيون كدلالة على التأخير، وهي ليست دلالة تأخير بقدر ما هي دلالة حيوية وانفعال، فهي ردود أفعال طبيعية من ضعيف متأزم يرتاب في كل ما يأتيه من القوي. والماوماو من القبائل القليلة التي احتفظت بحيويتها طوال محنة الاستعمار، ظلت محتفظة بتماسكها ووحدتها وقوتها. والسر في هذا أنها أكثر من مجرد قبيلة، أكثر من مجرد تجمع عددي من أفراد بدائيين، فهي حضارة وإن كانت لونا بدائيا من الحضارة، وهي كديانة وكأخلاق وكنظام وكطريقة حياة تمثل مرحلة متفوقة. ولهذا وقفت على قدميها أمام حضارة عمرها 20 قرنا، واستطاعت أن تمنحها شيئا، واستطاعت أن تواجه الظلم وأن تتكفل في تنظيمات وتحارب الاستعمار وتزلزل حصونه وسجونه وترغمه على التسليم بمطالبها، وهي معجزة لم تحققها الحراب والنبال، وإنما هي معجزة حققها نظام، نظام فيه مقومات حضارة. وكلمة ماو ماو التي تجري على الألسن كهمهمة بربرية لا تدل على حقيقة هذه القبيلة العجيبة، حيث كل عادة وكل عرف وكل تقليد من تقاليدها غني بإنسانيته. ولا غرابة في أن تمنحنا هذه القبيلة زعيما إنسانيا مثل أومو كينياتا. السودان. السودان تيه شاسع 1,000,000 ميل مربع، فيها كل صنوف النبات والحيوان وكل ضروب الأجناس البشرية وكل ألوان الطقس، من جفاف شديد إلى رطوبة إلى حر لافح إلى أمطار هادرة إلى صقيع. الجنس الحامي والسامي والزنجي في أخلاط وأمزجة وكوكتيل من كل الدرجات. سواد كالأبانوس، سمرة نحاسية، سمرة خمرية، ألوان قمحية فاتحة، تقاطع أوروبية دقيقة، تقاطع زنجية غليظة، ملامح عربية، سمات مصرية. في قبائل بني عامر تجد ملامح الجنس الحامي في صورته النقية، الشعر المتموج والأنوف المستقيمة والبشرة الخمرية والقامة المعتدلة. والجنس الحامي هو الجنس الذي انحدرت منه الشعوب الفرعونية وأصله في آسيا والقوقاز. وفي قبائل الرشايدة والبقارة تجد ملامح الجنس السامي في صورته النقية، الوجوه السمراء المستطيلة العربية والقامة الطويلة كالرمح. وعلى خط الاستواء تجد الملامح الزنجية الصرفة، الشعر الأجعد والأنوف المفرطحة والشفاه الغليظة المقلوبة. وحاصل جميع كل هذه الصفات تجده في كل مكان نتيجة التزاوج المستمر على مدى الأجيال. وكل شيء في السودان بالألف وبالمليون. الثروة الحيوانية بند الماشية وحدها 21 مليون رأس، الطيور الملونة أسراب من ملايين، لم تجرؤ مصلحة إحصاء على عدها بعد. الأمطار كذا مليار أمتار مكعب. مديرية كردفان وحدها مساحتها مثل مساحة فرنسا، وهي واحدة من عدة مديريات في السودان. ولكن الشيء الوحيد القليل والنادر هو التعداد البشري. كل السودان بمتاهته الشاسعة تعداده 12 مليوناً، وفي آخر إحصاء رسمي في سنة 1960 10 ملايين ومئتي ألف بالضبط. مديرية كردفان التي هي مساحة فرنسا تعددها 1,700,000 في الوقت الذي تزيد فيه فرنسا على 40 مليوناً. الخرطوم أكثر المدن ازدحاماً تعدادها 500,000، أي أقل من تعداد شبرا. والنتيجة أن ثروات السودان كلها ما زالت مكنوزة في التربة وفي الماء وفي الغابة بلا تشغيل. لا توجد الأيدي الكافية لاستخراجها، والأيدي القليلة الموجودة يشلها الحر اللافح وترهقها المسافات الطويلة بلا طرق وبلا مواصلات سريعة. ومع ذلك فالحكومة بالموارد البشرية القليلة وبالميزانية المحدودة صنعت الكثير. مشروع مثل مشروع الجزيرة روى 1,800,000 فدان وشغل 31,000 مزارع وأنتج أقطاناً ممتازة طويلة التيلة. وتأميم المشروع في سنة 1950 حول اقتصاديات المنطقة إلى اقتصاديات اشتراكية وحقق دفعاً ثورياً هائلاً. ومشروع مثل مشروع خشم القربة الذي يجري العمل فيه الآن سوف يروي مناطق أوسع ويحقق تقدماً أكبر. وحينما دخلت الخرطوم لاحظت أكثر من شارع جديد تم تخطيطه. والخرطوم مدينة من طراز فريد، فهي تجمع خصائص الريف وخصائص المدن، فهي أشبه بالضواحي، أشبه بالمعادي عندنا. شوارع واسعة هادئة وبيوت متناثرة متباعدة لا يزيد الواحد منها على طابق واحد، ولا يوجد في الخرطوم التناقض الحاد الذي يستفز الأعصاب الموجودة في نيروبي ودار السلام بين سرايات الإنجليز وأكواخ الزنوج. فلا إنجلترا هناك ولا زنوج ولا أكواخ ولا سرايات، وإنما فيلا على الأكثر. والطبقة المتوسطة هي الأغلبية، وسكان البلد قليلون، والشوارع تخلو من روادها بعد العاشرة مساء، وتشعر أن المدينة نامت، وتمشي عدة كيلومترات على شاطئ النيل في جو شاعري ملهم، ولا تعثر على فتى وفتاة في حالة انسجام، ولا تعثر على الأكثر إلا على شلل متناثرة تشرب البيرة في مشارب على الشاطئ، وكلها من الجنس الخشن، شيء غير طبيعي. والنتيجة أن الشباب يبحث عن السلوى في البيوت المرخصة. والسوداني وديع جدا ورقيق وعاطفي وهادئ. وفي الأيام العشرة التي عشتها في الخرطوم لم أعثر على خناقة واحدة. واللهجة السودانية تشبه لهجة الصعيد عندنا، لكنها أسرع وتنطق في خطف، ربما للتدفق العاطفي في طبيعة السوداني. وهذا الخطف السريع في مقاطع الألفاظ هو السبب في ظهور كلمات سودانية خاصة مثل هسع، هذه الساعة، ما خساني، لا يخصني، ما كويس، مش كويس، ما معقول، غير معقول، بالله، والله، جداد، دجاج، كيفك، كيف حالك، هناي، الحاجة اللي هنا، الزعبور، الزوبعة الترابية. وكل التعديلات التي دخلت على الكلمات هي تعديلات اختصار، خطف للمقاطع المتعددة في مقطع واحد. فهي ليست لغة خاصة، وإنما هي اللغة العادية منطوقة بسرعة. وسرعة الكلام عند السوداني لا تدل على عجلة، لأن السوداني بطبيعته غير متعجل، ولا يوجد أكثر من الوقت في الخرطوم، وإنما السرعة في الكلام دلالة عاطفة. وهذه السرعة تظهر مرة أخرى في الموسيقى السودانية. المقاطع الموسيقية كلها سريعة نشطة، ولا يوجد في السودان غناء كلثومي، ذلك الغناء المتمهل ذو المقاطع الطويلة البطيئة لا يوافق المزاج السوداني. وأغنية عبد الحليم وموسيقى عبد الوهاب تجد عندهم صدى أكثر. والحر في الخرطوم شديد القسوة، وبرغم وجودي في الخرطوم في الأيام المفروض أنها أيام شتوية باردة، فقد كانت الشمس تضرب رأسي بعنف كأنها تهوي عليها بقدوم، وكنت أشعر بعد دقائق من المشي في الشمس أن رأسي ورمت تماماً وأن عظام رأسي تؤلمني، ولم يكن شرب الماء يسعف، فالجفاف شديد والماء يتبخر من اللسان والجلد بسرعة، والصوت يبح ويصبح مشروخاً لكثرة ما يتبخر من اللعاب. ومقاس الأكواب في الخرطوم 3 أضعاف مقاس الأكواب عندنا، وزجاجة الكوكاكولا مقاسها دبل لهذا السبب. والزير يثلج الماء مثل الثلاجة لأن الماء يتبخر من على سطحه بسرعة هائلة، وبالتالي يخفض درجة حرارته بسرعة أيضا. والجلد في الأيام الحارة يجف ويتشقق من كثرة الجفاف، ويحتاج إلى الكريم والمطريات باستمرار، والفرق بين الشمس والظل أكثر من 10 درجات، لدرجة أن مجرد انتقالك نصف متر إلى الظل كأنك سافرت إلى الإسكندرية. والفرق بين معدلات الحرارة في النهار والليل شاسع، بدرجة أنك تلبس قميصاً على اللحم بالنهار وبلوفر صوف ثقيل على بدلة كاملة بالليل. والجو مع هذا محتمل فيما عدا مايو ويونيو ويوليو، والذين جربوا حر أسيوط يمكنهم أن يتصوروا جو الخرطوم، فالاثنان جوهما متشابه، والحر والجفاف يؤديان إلى الاسترخاء الشديد والكسل، وتكييف الهواء في مثل هذه الظروف يصبح كعملية الإسعاف والتنفس الصناعي لطريح يعاني الاختناق والإغماء. والمنظر الذي يشاهد في أكثر من مكان في الخرطوم هو موائد البيرة والشلل التي تلتف حولها في دوائر وتكرع الزجاجة بعد الزجاجة، ويبدو أن هذه العادة هي بديل طبيعي لعدم وجود الاختلاط ولقلة النوادي والسينمات وأماكن السهر ولشدة الجفاف. وساكن الخرطوم في المتوسط أكثر ثقافة من ساكن القاهرة، وأكثر عكوفا على القراءة والاطلاع، وأكثر جدية في قراءته. والظاهر أن الشارع عندنا في القاهرة مسل لدرجة أن الواحد منا يحتاج إلى كثير من الضغط على نفسه ليغلق على روحه الباب ويفتح كتابا، وهو إذا استطاع أن يقاوم إغراء الشارع لن يستطيع مقاومة إغراء التلفزيون أو الوقوف في الشباك، والنتيجة أن ينتهي اليوم بدون محصول ثقافي يذكر. والتربية على القراءة ليست في حياتنا كما في حياة السوداني، ونحن نعوض هذا النقص في الاطلاع بالتهريج والنكتة الذكية. والسوداني لا يهرج كالمصري، بل هو على العكس مهذب جدا. وإذا سألت أحد السودانيين خدمة تسابق 10 إلى تلبيتك، ولو أنني بدأت أروي أسماء الذين طوقوني بمحبتهم لملأت الأعمدة الباقية بالأسماء، ولكنت بعد ذلك ظالما للمجهولين بلا أسماء الكثيرين بلا عدد على طول الطريق الذين قدموا إلي المحبة والمعونة بلا معرفة. وفي أم درمان كما في الموسكي عندنا تلتقي بهذه الصفات الشعبية أكثر وأكثر كما تلتقي بالأطعمة الشعبية الأصيلة، فتشرب الأبرية والحلومر وتأكل الكسرة والملاح، وتمشي في شوارع مزدحمة بالصناعات المحلية كسوق العاج. وقد عشت أيامي 10 في الخرطوم أتعرف على الحياة الاجتماعية فيها، وأبحث في المكتبات عن كتب في الجنوب وفي القبائل الاستوائية، تلك البقاع التي خلفتها ورائي في تنغانيقا وكينيا لتعود لتشدني مرة أخرى إلى رحالها في السودان. وكنت أتأهب إلى السفر في شوق، وحينما ركبت الباخرة النيلية نازلا من الخرطوم إلى كوستي إلى غابات الجنوب وانقطعت صلتي مرة أخرى بالمدينة، شعرت أني عدت إلى الحياة التي عشقتها. وكانت تمر أيام كاملة لا تقع عيني على إنسان، لا شيء سوى مسرح تعج فيه التماسيح، وتتقاطر قطعان سيد قشطة لتسد طريق الباخرة، وتسبح نباتات الهياسنت في جزائر عامة يجرفها التيار ويدفعها بشدة نحو الشمال. وعلى الشاطئين كانت ترى سهول على مدى البصر مملوءة بنباتات البردي وأعشاب السافانا، وتمرح فيها الفيلة في أسراب، وفي الجو تزقزق العصافير الملونة وتغني البلابل والكروانات ويطن البعوض، وفي الليل تلمع حشرات الحباحب المضيئة وتتألق لتجتذب البعوض ثم تنقض عليه وتأكله. وكانت الغرفة على يميني بها سائح ألماني والغرفة على يساري بها سائح أمريكي، والغرفة فوقي بها عالم هولندي، وعلى الدك مجموع من زنوج الشيلوك والدنكا والنوير. وفي الممرات الضيقة كنت أسمع أكثر من 10 لهجات لا يستطيع أي منها أن يفهم الآخر. ووجدت نفسي أطلق ذقني وأمشي بلحيتي على سطح المركب دون أن أشعر بغرابة، تماما كما يسير الزنوج عراة على طبيعتهم حولي. وكلما توغلت المركب جنوبا تخففت من قطعة من ثيابي، حتى أصبحت في النهاية أسير عاريا بالكلسون. وكنت أتذكر الخرطوم أحيانا من هذا البعد الشاسع، فتبدو لي بلدا غريبا، في شمالها القاهرة الباريسية بالجابونيز والديكولتيه والبلوزات بحجم الكف، وفي جنوبها زنوج بور والملكال بورق التوت، وأحيانا عرايا بدون ورقة التوت، وهي في الوسط تخنق نفسها بالثوب وتغطي مواطئ الفتنة حتى المنكبين، وتقيم سدا منيعا بين نسائها ورجالها لا متنفس فيه الاختلاط أو عاطفة أو علاقة إلا برخصة وبطريقة غير مشروعة. ولم أكن أفهم لهذا التشدد معنى، كان يبدو لي تشددا أقرب إلى التشنج منه إلى العفة. وفي الناحية الأخرى كانت هناك قلة النسل التي تهدد كل هذه الثروات بالبوار، تعداد من 10 ملايين في متاهات شاسعة، الثمار تقع من على أشجارها وتتعفن دون أن تجد من يأكلها، والأرض تنبت ما تشاء من عشب شيطاني دون أن تجد من يزرعها، والمرأة في الخرطوم حبيسة البيت خوفا من أن تحمل في الحرام. أي حرام؟ إن هذا العطل الذي تعيش فيه هو الحرام. إن الثمار تصرخ منادية على من يقطفها، والأرض الخلاء تصرخ منادية على من يعمرها، وكل شبر فراغ يتضرع إلى أنثى لكي تحمل وتلد. والخطة الاجتماعية كانت يجب أن تشجع الرغبة الطبيعية بين الرجل والمرأة وكقوة دافعة للنسل، وتمهد لها ظروف الاختلاط الطبيعية لتؤتي أقصى ثمارها بالتزاوج. إن المرأة في قبيلة الجيكويو التي تذهب بفطرتها السليمة إلى زوجها بعد سنة من الزواج لتحرضه على الزواج بأخرى ليزداد عدد الأولاد في العائلة، منطقها أكثر سلامة من كل هذا التعقيد الذي جلبه التمدن على الحياة الاجتماعية في الشمال. إن حياة الغابة البسيطة المباشرة تبدو لي مفهومة أكثر. إن هذه الإرادة الأنثوية التي تواجه بها المرأة عوامل الانقراض والفناء التي تعمل مناجلها في ألوف الزنوج حصداً وتبقي على القبيلة برغم كل شيء هي الفضيلة ذاتها. ولو أن بنت الجنوب عاشت في التزمت الذي تعيش فيه بنت الشمال لانقرض جنسها كله وامحى من الخريطة. إنه إلهام الطبيعة يضع ناموس الأخلاق ليكون ناموس بقاء قبل أن يكون مجموعة تعاليم نظرية. الطبيعة تنادي أهل الشمال ليتخففوا قليلاً، بعض الحرية وبعض البحبحة ومزيد من الاختلاط ومزيد من الزواج. مضت أيام 12 منذ أقلعت الباخرة من كوستي، وما زالت الباخرة تسير في منعطفات لا نهائية، ومشيت بإصبعي على الخريطة على خط السير الطويل: الخرطوم، كوستي، الملكال، بور، جوبا، ياي، مريدي، يامبيو، أنزارة. ووضعت دائرة حول يامبيو، هناك قلب منطقة الزاندي، والزاندي هي القبيلة التي أطلق عليها الجغرافيون العرب نيام نيام. وأغمضت عيني، إن قلبي هناك في أعماق الغابة. نيام نيام، ما ترويه الكتب عن قبيلة الزاندي نيام نيام غير الحقيقة التي رأيتها على الطبيعة، لأن معظم هذه الكتب قديمة، أحدثها طبع منذ 30 عاما. دراسة سيليغمان عن قبائل السودان 1932، ومع ذلك فهذه الدراسة هامة لأنها تعطي صورة دقيقة للماضي. والزاندي قبيلة كبيرة تزيد على المليون، أفرادها منتشرون في جنوب السودان في منطقة مريدي، يامبيو، إنزارة، وفي الكونغو البلجيكية، وفي السودان الفرنسية، وفي أوغندا. والحدود الجغرافية بين هذه الدول لا تشكل حدوداً بالنسبة للزاندي، فالعائلة الواحدة من الزاندي تجد فيها الأب بالسودان والابن بالكونغو والخال بالسودان الفرنسي وقبيلة زاندي قبيلة محاربة غازية، أفرادها أقوياء أشداء على ذكاء نسبي أعلى من بقية القبائل. والذكاء قد خلف آثاره في تاريخ هذه القبيلة العجيب، فقد انفردت بين جميع القبائل بنظام أرستقراطي للحكم يتولى فيه الصفوة الأوفونغارا حكم الأغلبية. وقد خصت طبقة الأوفونغارا نفسها بامتيازات عديدة، فهي تتوارث الحكم بين أفرادها، وهي تعفي نفسها من القيود المتبعة في الزواج، فلا تتحرج من زواج المحارم. الأب يتزوج ابنته، والابن يتزوج أمه، والأخ يتزوج أخته، وإذا راق للأوفونغارا أي عدد من نساء الشعب فإنه يتزوج به. والملك بادو آخر ملوك الأوفونغارا كانت له حاشية من الحريم تمتد أكواخها مسافة 7 كيلومترات، وفي سبيل حماية هذا الجيش الهائل من الحريم كان الملك يعاقب بالخصي وتقطيع الأطراف والإعدام كل من يتجرأ من أفراد الشعب على إغواء حريمه. وكانت نتيجة هذا الحصار المضروب حول الحريم عدم قدرة الملك على إشباع رغبات هذه الحاشية النسوية أن نشأت عادة السحاق والشذوذ الجنسي بين النساء، واتخذت القبيلة التي استأثر الملوك بأكثر نسائها من الصبيان والولدان زوجات، وظلت علاقة الرجال بالأولاد مباحة ومشروعة حتى ألغتها الحكومات المحلية. والزاندي يؤمنون بإله يسمونه مبولي، وكل شيء في الدنيا يتحرك بإرادة مبولي، وهو يسلط الصواعق على الأشرار من البشر ويكافئ الصالحين منهم. والزاندي لهم طقوس خاصة حينما يصلون لمبولي، فهم يملؤون أشداقهم بالماء ثم ينفثون ما بها من ماء على الأرض وهم يغمغمون: مبولي إلهنا، إننا لم نسرق من أحد، ولم نأخذ نساء جيراننا، ولم نفعل شيئا يغضبك. مبولي، إذا كنت ترغب في موتنا فليكن موتنا في يوم آخر غير هذا اليوم. وهم مثل سائر القبائل يؤمنون بأرواح الموتى أتورو وقدرتها على إنفاذهم ومعونتهم، ويقدمون لها القرابين من الحبوب والفواكه والدجاج. ويعتقد الزاندي أنه عند اتصال الأب بالأم يتحد بيزيمو من الأب مع بيزيمو من الأم، ويتكون من العنصرين الطفل الوليد. وحينما يكبر الطفل ثم يجيء دوره ويموت، فإن بيزيمو تتحول إلى أتورو، وتخرج الروح أتورو لتسكن الجبال وأعالي الجداول، ولا تترك هذه القمم العالية إلا لتذهب في زيارة الأقارب بين حين وآخر. أما الجثة فتتعفن جميعها فيما عدا اليد اليمنى للميت، فإنها تتحول إلى حيوان المقدس الطوطم الذي انحدرت منه العائلة، وبهذا فإنها تصبح فهدا أو أسدا أو تمساحا حسب نوع الحيوان المقدس. وحينما يموت الميت فإنه يغسل ويلف في ثوب من القماش، وتغني النسوة أغاني الموت، وتحفر حفرة يوضع فيها الجسد على جنبه الأيمن مع ثني رجليه وذراعيه، وتوضع معه أسلحته. وفي أثناء حمله إلى مقره الأخير يكشف الحمالون وجهه لتناديه زوجته باسمه وتودعه بنظرة أخيرة. ويعتقد الزاندي أن روح الميت لا تهدأ إلا إذا انتقم أهله من قاتله، وكل وفاة عندهم ليست وفاة طبيعية، وإنما سحر قام به المانجو الساحر الأسود. وهم لهذا يأخذون عينة من ثوب الميت وقصاصة من أظافره وخصلة من شعره ومفصلا من إصبعه الخنصر، ويقدمونها لساحر الباكبو دوما، فيأخذها الساحر ويحرقها ويضع رمادها في صفارة سحرية يصفر بها وهو يتلو اللعنات على القاتل، وينفخ بها في الجهات الأربع التي تهب منها الريح، ثم يدفن الصفارة في جذع شجرة ومعها قليل من عقار الباكبو دوما السحري، ثم يعطي صفارة أخرى إلى أقرب أقرباء الميت لينفخ فيها كل يوم وهو يلعن القاتل ليعجل بالانتقام منه. ويلي ذلك فترة انتظار قلقة يصفر فيها قريب الميت كل يوم ويلعن القاتل وينتظر موته بين لحظة وأخرى، حتى إذا سمع بوفاة في القرية سارع إلى العراف يسأله عن المتوفى وهل يكون هو القاتل، ويجري العراف استخاراته ويؤكد له أن المتوفى هو القاتل وأن الباكبو دوما أحدث أثره والانتقام نفذ، وساعتها فقط يفك أهل الميت الحداد ويقيمون وليمة فاخرة يوزعون فيها الخمر على أقارب الميت وأصدقائه، ويقوم أكبر الموجودين ليلقي كلمة ويتناول فرعا من فروع شجرة البومبيل المقدسة يغمسه في الخمر، ثم يرش به على قبر الميت وهو يتمتم: إيه يا روح أمي العزيزة، لماذا أنت غير راضية عني؟ ولماذا لا ترضي عن سائر الأرواح؟ لقد أديت واجبي كاملا، وقدمت الهدايا من الحراب على روحك، وصنعت لك مدفنا مريحا غطيته بالحصى، وها أنا ذا مونغورو ابنك أشرب الخمر وأسكبها على ثراك، وأقف لتحيتك وفي يدي فروع البومبيل المقدسة. إيه يا روح أمي، إنما دموعنا هي هذه الخمر، كوني راضية عنا وجففي سحب الأمطار حتى نستطيع أن نرقص على الأرض الجافة ونحتفل بك. وفي نهاية كلمته يجرع جرعة من قصعة الخمر، ثم يدلق الباقي على المقبرة لتشرب معه الأرواح، ثم يقوم من بعده آخر ليلقي كلمة ثانية وثالثة، ثم يتقدم إخوة الميت وهم يلوحون بأعواد البومبيل ويسكبون الخمر على القبر، ثم يلقي كل واحد بحصاة فوق القبر حتى ترتفع كومة من الحصى فوق الحفرة، ويعود الكل إلى بيوتهم. وفي حالة موت الحاكم فإنه يدفن سرا، وفي الماضي كانت تدفن معه أحب زوجاته وتكسر رجلاها وتوضع جثة الميت على رجليها المكسورتين، ويملأ القبر بكافة أنواع الأسلحة ثم يهال عليه التراب. والزاندي يعتقدون أن كل مصيبة تحدث لهم سببها السحر مانجو، حينما تموت الماشية فالسبب هو المانجو، حينما يمرض رب البيت فالسبب هو المانجو، حينما تتلف الزراعة فالسبب المانجو، حينما تتعسر الولادة مانجو، حينما لا يكون الصيد موفقا مانجو، وكل وفاة عندهم ليست وفاة طبيعية وإنما مانجو. وكانوا في الماضي يعاقبون المانجو بالإعدام، كانوا يذهبون لاستشارة العراف فيجلب العراف دجاجة يسقيها من مادة البانجو المخدرة، ثم يقف على رأسها يتلو تعاويذه وهو يصيح بين لحظة وأخرى: إذا كان فلان ابن فلان هو المانجو فلتسقط ميتة، فإذا سقطت ميتة فإن موتها يكون علامة صدق الاتهام. ويذهب الاثنان إلى الحاكم ويعيدا أمامه الاختبار، فإذا جاءت النتيجة مؤكدة للاتهام فإن الشاكي يصبح في حل من قتل الساحر. ولكن الخلاف كان في العادة ينتهي بدفع غرامة 20 حربة لأهل الميت، أما إذا كان المجني عليه من طبقة الأوفونغارا فإنهم كانوا يجلبون المتهم بشخصه للعراف ليسقيه شراب البانجو بدلا من أن يسقيه للدجاجة، وكان يطلب من المتهم وهو في سكرة المخدر أن يجمع عددا من أعواد البوص من على الأرض، في حين تدق الطبول من حوله طول الوقت، فإذا ترنح وسقط على الأرض فإن هذا يكون دلالة على أنه المانجو وكان يقتل لساعته. ومثل هذه الأحكام والطقوس لم تعد تنفذ الآن بعد تدخل السلطات المدنية، وأصبح يكتفى بالرد على السحر بسحر مثله الباكبو دوما. وهناك فئة أخرى من المطببين السحرة اسمهم الأبنزا، يعالجون المرضى بالتدليك ويداوون الجسد بالعقاقير والأعشاب، ويقضون نهارهم وليلهم في الكهوف يسحقون الأعشاب ويطحونها بالزيت والبذور ويتلون عليها التعاويذ. ونظراً لمطاردة الحكومات المدنية المختلفة لهذه الفئات من السحرة والمشعوذين، فإنهم أصبحوا يتجمعون الآن في جمعيات سرية، وأكبر هذه الجمعيات جمعية ماني، وأعضاؤها يزيدون على الألوف، وتنظيمها يشبه تنظيم الجمعيات الماسونية، فأعضاؤها لهم إشارات خاصة سرية للتحية والسلام، وهم يجتمعون في محافل، وأسرار الجمعية العليا لا يعرفها إلا الأساتذة رؤساء الفروع والشعب المختلفة. وهناك إقبال شديد على هذه الجمعية في الكونغو نظراً للضغط الشديد الذي يلقاه الوطنيون من الحكومة البلجيكية، والانحلال الجنسي والعائلي بين طبقة الأوفونغارا لا يقابله انحلال مماثل بين بقية أفراد الزاندي، ونظام العائلة في العادة يخضع لتقاليد صارمة، فالأخ إذا رأى أخته عارية وهي تستحم بدون الورقة التي تضعها على عورتها فإنه يقدم لها هدية تعوضها عن حيائها الذي خدشه، والأخوات الأولاد والبنات ينامون في أكواخ منفصلة، والأخ الأكبر يقوم مقام الأب في رعاية الأولاد، وهو في العادة يقوم بدور الأب الروحي في كل المناسبات الدينية، وهو يتقاضى النصيب الأكبر من المهر الذي يدفع لأخته. ورباط الدم بين الأخوة عامل هام من عوامل التعاطف بينهم، وأحياناً يلجأ أفراد القبيلة إلى توثيق صداقاتهم بخلق رابطة دم عن طريق مراسم خاصة، فيجلس كل اثنين منهم الواحد أمام الآخر، ثم يقوم أحدهما بجرح ذراعه ويغمس في الجرح فرعاً من فروع شجرة البانجا، ثم يناوله لزميله فيغمسه هذا في الملح ثم يمصه ويمضغه، في حين يفتل الآخر حبلاً من ألياف الداكوا ويمضي يفتله، وطرف منه معقود في شعر صديقه وهو يتمتم مخاطباً دمه الذي أصبح في معدة صديقه، وبهذا يتم رباط الدم بين الاثنين ويصبح عهداً. ويقضي رباط الدم الذي ينشأ بينهما أن يتعاونا في شر الحياة وخيرها، وإذا خان أحدهما العهد فإن اللعنة تحل عليه ويموت. والخطوبة في الزاندي تبدأ منذ الميلاد، حينما تولد الطفلة يتسابق أولاد القرية إلى خطبتها، ويقدم كل منهم باقة من فروع السيسيلي إلى الأم، فإذا لم يعجب الأم الخطيب فإنها تكنس فروع السيسيلي خارج الكوخ وتنتظر عرضاً آخر يعجبها، فإذا أعجبها الخطيب فإن عليه أن يسارع بتقديم شبكة للطفلة عبارة عن إسورة من الخرز، ومنذ تلك اللحظة عليه أن يضع نفسه في خدمة أهل العروس فيعمل في حقولهم ويفلح لهم الأرض ويرويها، وعليه أن يتقدم بهدية من وقت لآخر، حتى إذا بلغت العروس عامها السادس ذهب يستشير العراف ويسأله هل يمضي في هذا الزواج أم ينصرف عنه، فإذا أشار عليه العراف بالمضي فإنه يذهب إلى بيت العروس ومعه هدية 3 حراب يعطيها لوالد عروسه كقسط أول من المهر. وكلما تقدمت الطفلة في العمر أخذتها أمها إلى أهل العريس، حيث تبقى هناك مددا متفاوتة أقصاها شهر تتعلم فيها فنون الطهي وخدمة البيت على يد حماتها. وفي العادة تأخذ أم العروس معها هدايا من الحبوب والفواكه والدجاج، وفي هذه الزيارات ينفرد الخطيب بعروسه وينام معها ويغازلها ولكن لا يدخل بها. وحينما تبلغ أقساط المهر المدفوعة 10 حراب تكون العروس في العادة قد بلغت 16، فتنتقل إلى بيت زوجها لتتسلم مقاليد بيتها، حيث يقام لها كوخها الخاص ويجهز لها موقدها من قوالب الحجارة ويوضع فوقه إناء الطهي، وتستمر الحياة الزوجية ويستمر الزوج في دفع أقساط المهر من الحراب، وتتوقف مواظبته في الدفع على نشاط زوجته في الطهي وعلى حسن خدمتها وأخلاقها، وهو في العادة يتوقف عن الدفع ويطلقها إذا كانت عقيما ويسترد المهر الذي دفعه، وإذا كانت كل خلفتها من الذكور فإنه يسترد نصف المهر، وإذا ماتت دون أن تنجب فعلى أهلها أن يردوا المهر. وفي إمكان العريس أن يتزوج بدون مهر، وذلك بأن يقدم أخته لأهل العروس في مقابل العروس التي أخذها، وحينما يموت الزوج فإن زوجته تصبح من حق أخيه أو أولاده من أي زوجة أخرى، فتنتقل إلى فراش الأخ أو الابن. والتقاليد تحمي العلاقة الزوجية عند شعوب الزاندي، فالاتصال الجنسي قبل الزواج نادر لأن الخطوبة والعلاقة الزوجية تبدأ في وقت مبكر جداً، والخيانة الزوجية عقوبتها صارمة وحشية، فالزوجة كانت تجلد وتشرط بالسكاكين، والعشيق تقطع يده وأذنه وشفته العليا وخصيته، والحامل في الحرام تلد في الغابة ولا تولد هدايا، وأمثال هذه العقوبات منعتها الحكومات المحلية الآن. ومن الأمور العادية الآن أن تهرب الزوجة مع حبيبها ويكتفي الزوج بالحصول على الأولاد واسترداد المهر، والطهور لم يكن متبعا في الزاندي، ولكنه الآن عاد متبعا، وهم يطهرون الأولاد بين سن 9 و14. والزاندي كانت تعتمد في حياتها على الصيد وعلى السطو على القبائل الأخرى وإخضاعها، وكانت العادة في أثناء الحروب أن تؤكل اللحوم البشرية لكثرة القتلى الذين يتساقطون في الميدان. لكن هذه العادة بطلت منذ أكثر من 100 عام، وأصبح الزاندي يعتمدون على الزراعة في معاشهم، ولم ينجح الزاندي في أن يكونوا رعاة بسبب ذبابة تسيتسي ومرض النوم الذي كان يقضي على الماشية وعلى الرعاة أولاً بأول. لكن التاريخ الطويل من الغزوات والحروب كانت نتيجته انتشار لغة الزاندي على لسان عدد كبير من القبائل، وهي لغة مفرداتها قليلة وسهلة، والأب في هذه اللغة اسمه بوبا، والأم نينا، والجدة تيتا، وهي ألفاظ مألوفة لآذاننا. ومن الأشياء التي خلفها الاستعمار الإنجليزي عدد من القواميس والدراسات الوافية لهذه اللغة، وقد ظن الإنجليز أنهم بدراستهم للزاندي سوف يستطيعون النفاذ إلى عدد كبير من القبائل الأخرى عن طريق اللغة المشتركة. وكعادة الاستعمار وضع في مقدمة جيوشه مدفعية من المبشرين وكتائب كاملة من الإرساليات تعلم الإنجيل بلغة الزاندي وتعلم معه الأشياء الأخرى التي يريدها السادة الإنجليز. ومن صراع المذاهب في الغابة، ومن صدام الحياة والموت بين المستعمرين والوطنيين، ومن خليط الحضارة الجديدة الوافدة والبداوة الأولى، نشأ من النيام نيام شيء جديد غير النيام نيام وغير الزاندي الذي في الكتب، وهو الواقع الجديد الموجود حاليا، وحكايته طويلة. كان الزاندي يتبادلون فيما بينهم عملة بدائية هي الحديد. كانوا يستخرجون الحديد ويستخلصونه من خاماته ويصهرونه ويشكلونه في أسلحة مختلفة، وكانت الصعوبات البالغة التي يعانونها في الحصول عليه تجعل منه شيئاً نادراً غالياً مثل الذهب. ثم جاء الاستعمار وغمر الإنجليز الأسواق بالمصنوعات الحديدية، عربات من الحديد وقضبان من الحديد ومواسير من الحديد وأسلاك من الحديد ومعدات هائلة كلها حديد في حديد، وأصبح الحديد خردة ملقاة على الأرض في كل مكان. وكانت نتيجة هذا التضخم الهائل في العملة الحديدية أن هابط سعرها للتراب ثم أفلست تماما، وبالتالي أفلست الطبقات الحاكمة الأوفونغارا التي كانت تقتنيها. ثم حطم الاستعمار البقية الباقية من هذه الطبقة بتحطيم امتيازاتها، فأصدرت السلطات في عام 1915 وثيقة المرأة التي حرمت تحريما باتا التزاوج الداخلي بين الأخوات في طبقة الأوفونغارا، وحرمت تبادل الزوجات وتوريث الزوجة لأخي الزوج وزواج الطفلة، وأصدرت قوانين أخرى بعدم قتل الزوجة التي تخون زوجها، وبمنع قطع أذن الزاني أو خصيته أو أطرافه كما كان متبعا. وبهذا فقدت الطبقة الحاكمة سلطاتها المادية وسلطاتها المعنوية في وقت واحد، وانهارت من أساسها. سادت مرحلة من التسامح الجنسي أدت إلى الانحلال وانتشار الأمراض التناسلية، وأصبحت معظم القضايا التي تعرض على الكاليكو هي قضايا خيانات زوجية، ويسمونها عندهم قضايا كسر البيت. وانخفضت المواليد بشكل ذريع، وأصبحت رؤية الأطفال ظاهرة نادرة نتيجة الأمراض التي انتشرت بدون رعاية طبية، ونتيجة الانهيار الكامل والفجائي في القيم المادية والمعنوية، ونتيجة التعب واليأس من كل شيء. وفي السنوات التي أعقبت تلك الفترة في أثناء الحكم السوداني المحلي، كانت القضية التي تشغل البال هي تحسين حال هذه الجماعات البدائية التي أشرفت على الانقراض. وكان الأمر متروكاً في البداية للمتحمسين والمبشرين بالمسيحية والمبشرين بالإسلام، الذين ظنوا أن الحل هو الإصلاح الديني. وللحقيقة والتاريخ لم تفعل محاولات الاثنين شيئاً يذكر بالنسبة لرفع مستوى هذه القبائل وانتشالها حضارياً. والذي حدث أن المبشرين المسيحيين كانوا أدوات ضيعة في يد المستعمرين، ولم يبشروا بالمحبة بقدر ما بشروا بالكراهية، وبثوا الفرقة والانفصال بين جنوب السودان وشماله. وكانت خطة الاستعمار هي ضم جنوب السودان إلى أوغندا وكينيا وتنغانيقا إلى العزبة والأبعدية التي يمرحون في خيراتها. وكانت آخر محاولة من هذا النوع هي التي قام بها القس سترانينو الذي ذهب إلى الفاتيكان وتقدم بشكوى إلى البابا وبشكوى مماثلة إلى الأمم المتحدة مطالبا بفصل جنوب السودان عن شماله بحجة الاضطهاد الديني. وكانت ثمرة هذا التبشير هي المذابح التي حدثت في الجنوب منذ سنوات وراح ضحيتها الكثير من أبناء السودان. وللحقيقة والتاريخ لم يفعل المبشر الإسلامي شيئا يذكر. وكان هم الشيخ الذي يبعث إلى هذه المجاهل الجنوبية أن يسأل عن مرتبه ويطمئن أولا على تسهيلات السكن والأكل والشرب والتحويش التي ستتوفر له. وأهم من هذا لم تكن المشكلة التي تعيش فيها هذه القبائل مشكلة دينية فقط، وإنما كانت أكبر بكثير. كانت هذه القبائل تعيش في حالة انفصال تاريخي كامل، وكان لابد أن تتحقق ظروف تاريخية متقدمة لتقوم بينها حضارة متقدمة. وكانت الخطة هذه المرة هي إحداث انقلاب اقتصادي في المنطقة وقلب وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج للوصول إلى تغيير المنطقة حضاريا وتحويلها من حضارة غابة إلى حضارة مدينة. كان التبشير المطلوب هو تبشير اقتصادي وديني معا. وقامت فكرة المشروع الاقتصادي المعروف بمشروع الزاندي على زراعة محاصيل نقدية مثل القطن والسمسم وقصب السكر وتصنيع هذه المحصولات بإنشاء محالج ومناسج ومعاصر وصناعة النسيج والزيوت والصابون والسكر، ثم تسويق هذه المصنوعات بإقامة متاجر وأسواق محلية وتصدير الفائض إلى كافة أرجاء السودان. وأشرفت الحكومة على المشروع وقدمت المعونة الزراعية والخدمات الصحية وأنشأت مدينة صناعية كاملة في أنزارة ضمت المناسج والمحالج ومعاصر الزيوت ومناشير الخشب، ومدت الخطوط التليفونية من أنزارة إلى ميناء جوبا. وبدأ تنفيذ المشروع منذ 20 سنة وصادف عقبات هائلة. وكانت أول عقبة هي مشكلة الإسكان، والزاندي لا يعرفون في سكناهم نظام البلدة، كل أسرة تسكن وحدها وبين كل أسرة والثانية كيلومتر من الأرض الفضاء أو أكثر، والأرض التي تحيط بالأسرة هي ملكها عرفا بما فيها من مزروعات وحيوانات للصيد وأسماك وانقونقو. والأنقونقو حشرات مثل النحل يصطادها الزاندي ويأكلونها مشوية وأحيانا نيئة، ويستخرجون منها نوعا من الزيت. والأسرة تغير سكنها في العادة بعد انتهاء موسم الزراعة فتنتقل إلى مكان آخر، وتنتهي بذلك ملكيتها لكل الأراضي التي كانت تزرعها وتصبح من حق أي أسرة أخرى تسكن مكانها. ولهذا السبب تعتبر قبائل الزاندي قبائل رحل بالرغم من اعتمادها على الزراعة، وتعتبر الملكية بمعناها الرأسمالي غير معروفة بينها. والملكية في هذه القبائل هي ملكية عمل، الأرض لمن يفلحها وليست ملكية مخصصة، الأرض لمن يملكها. ونتيجة لهذا التخلخل السكني أصبح من الصعب توفير الخدمات المدنية لهذه القبائل لأنها تسكن متفرقة متباعدة في أسر مبعثرة، وعلى من يريد أن يوفر لها خدمة أن يمد كل أسرة بطبيب خاص وأجزخانة ومعاون زراعي وطلمبة مياه ووابور نور، وهذا مستحيل. وكان لابد أن تبدأ الحكومة من البداية أن تجمع هذه الأسرات المتباعدة في قرى ثم تركز الخدمات في هذه القرى. وكان إقناع هذه الأسر بالتساكن معا عملية غاية في الصعوبة. وفشلت مشاريع الإسكان أكثر من مرة بين عامي 1921 1926 أخرج الأهالي من أكواخهم التقليدية وأسكنوا جماعات في قرى متجاورة لمراقبة مرضى النوم بينهم، فانتشر بينهم السخط وهجروا أراضيهم وزراعاتهم وهربوا إلى الغابة، وأعيدوا مرة أخرى إلى تجمعات سكنية على الطريق العام. فلم تثمر هذه المحاولة الثانية سوى انتشار الفوضى والذعر والأمراض التناسلية. وآخر محاولة منذ سنوات كانت إنشاء قرى نموذجية في ضواحي يامبيو حاول فيها المشروع أن يلتزم بالذوق المحلي لأهل البلاد، فأنشأ القرية على شكل هلال ونظم استعمال الحقول بطريقة تتفق مع نظام الزاندي في الزراعة، وأعطى كل أسرة 40 فدانا لتزرعها، وهو إغراء يسيل له لعاب أي أسرة من فلاحين. ولكن بالنسبة للزاندي لم يكن لهذا الإغراء أي قيمة، فالزاندي لا يعرفون هذا النوع من الملكية ولا يهتمون بها ولا يفهمون معنى لأن يكدس الإنسان ملكياته ويراكمها ولا أن يطلب من الدنيا أكثر من حاجته. لا يفهم الزاندي معنى لأن يزرعوا محصولا مثل القطن، لا يأكلونه ولا يشربونه بمجرد أنه محصول يباع وله قيمة نقدية، وما حاجتهم إلى النقد؟ وكانوا ينظرون إلى الأوراق النقدية التي يقبضونها باحتقار، ولم يكونوا يفهمون أن هذه الأوراق النقدية لها قدرة على التبادل المطلق، وأنها يمكن أن تتحول إلى أي شيء يرغبون في شرائه من السوق. وظلت زراعة هذا المحصول العجيب وجمعه وحمله مسافات طويلة إلى محطات الاستلام في نظرهم نوعا من السخرة، وكانوا يعبرون عن هذا بقولهم جاي رانجي سونجي، هذا عمل من أعمال الحكومة. ولجأت السلطات إلى فرض الضريبة الشخصية على الزاندي، واشترطت دفعها نقدا لكي ترغم القبائل على السعي وراء العملة النقدية، وكانت عقوبة التخلف عن هذه الضريبة هي السجن الطويل. ولكن النتيجة كانت عكسية، فقد أقبل الزاندي على السجون إقبالا شديدا، إذ وجدوا فيها كل ما كانوا يفتقدونه، وجدوا وجبات الأكل المنتظمة والأمان في رحاب الحكومة. وكان الواحد منهم إذا انتهت فترة سجنه يركبه حزن شديد ويلح في الرجاء ليبقى في السجن، وألغيت الضريبة لعدم جدواها. وظهرت مشكلة أخرى هي عدم احترام العامل البدائي للمواعيد، وكان العمال يتغيبون عن المصانع بالعشرات بالساعات وبالأيام، وخصصت منحة شهرية كجائزة تمنح لمن يواظب 20 يوما بلا انقطاع عن العمل. ولكن العامل لم يكن يفهم الزمن كما نفهمه، لم يكن يعرف من دنياه إلا الليل والنهار، أما الساعة والدقيقة والثانية فهي أشياء لا يستطيع أن يتصورها. وماذا تعني ساعة أو دقيقة أو ثانية؟ وماذا تعني العجلة والسرعة؟ ولماذا السرعة؟ ولماذا العجلة؟ ومن ناحية أخرى كان إغراء المال في المصنع لا يعوض هذا العامل عن سعادة أخرى أشد إغراء، هي سعادة الانطلاق في الغابة للصيد والرقص والغناء. ولهذا كان العمال يتركون المصانع جماعات في مواسم الصيد للانطلاق في الغابة، ويتركون أجورهم ويفضلون عليها لذائذ المرح والرقص والصيد. وثارت مشكلة أخرى هي استخدام الحيوان في النقل، والزاندي لا يعرفون الحيوان إلا صيدا يؤكل أو وحشا مفترسا لا يؤمن له جانب، ولا عهد لهم باستئناس الحيوان. وهم يحكون هناك حكاية سلطان الدنكة الذي أهدى سلطان الزاندي بقرة حلوبا، فكان السلطان يأمر بحلب لبنها في حفرة ويواريه التراب. وقد ثارت مشكلة استئناس الحيوان من جديد حينما فكر المشرفون على المشروع في استخدام الحمير للنقل، وجلبوا 4 حمير من كابويتا. تكلف نقلها 50 جنيها، وكان يوم قدومها إلى أنزارا يوما رهيبا، فقد ساد الذعر بين الزاندي وفروا هاربين من الحمير، وهم الذين يقابلون الأسود ويصارعونها وجها لوجه. وبعد محاولات متكررة لإقناعهم بدأوا يقتربون منها على حذر، وكانوا يصغرون إليها بجانب عيونهم وهي ترعى في الحقل. وحينما بدأ استخدام الحمير اتضح أن هناك عقبة ثانية، فالحمير التي شدت إلى العربات رفضت أن تتحرك ووقفت صامتة، ولم يستطع أحد أن يعلو ظهرها، فما كاد أحد يعلوها حتى تجندله على الأرض. وهكذا وقف المسؤولون حائرين بين إقناع الحمير وإقناع الآدميين. عقبات كثيرة مثل هذه العقبات وغيرها اعترضت المشروع، لكن المشروع استمر، وعلى مدى 20 عاما وبرغم العقبات استطاع أن يحقق الكثير، لأن إرادة ألوف العاملين كانت تسنده. الحكام العسكريون في مناطق الجنوب كانوا أكثر من مجرد رجال عسكريين، كانوا روادا وطليعة، وكانوا يكافحون في مقدمة الصف لتغيير المنطقة. وباحثون ومفكرون من السودان هاجروا إلى الجنوب ووضعوا الدراسات والمؤلفات والكتب، ومن أهم هذه الكتب كتاب التغير الحضاري للدكتور محيي الدين صابر، ويعتبر مرجعا من أهم المراجع في تطور المنطقة. وبالعمل الدائب وبالصبر وبالإصرار حدثت المعجزة وتغير وجه الغابة. وحينما تتجول الآن بعينيك في هذه المجاهل، فإنك تكتشف أن أشياء كثيرة قد تغيرت. اختفى العري من الأكواخ، وأغلب الزنديات الآن يلبسن الثوب كما تفعل الشماليات تماما. وانتشرت اللغة العربية انتشارا واضحا، وأصبحت لغة يومية لمعظم الذين يعيشون في التجمعات المدنية. وارتفع مستوى حياة الزاندي ارتفاعا ملموسا في مأكلهم وملبسهم، وأقبلوا على شراء سلع عصرية جديدة مثل البسكليت والبطاريات. ودخلت زراعات نقدية جديدة كالبني والأرز والشاي والدخان، وبعض الصناعات الجديدة كتعليب الفواكه. وبلغ المزروع من الأرض في المشروع 60,000 فدان، يقوم المشروع بتصنيع ثلثيها. وتضاعف عدد المدارس في الجنوب فأصبحت أكثر من أمثالها في الشمال. واشترك الزاندي كغيرهم من الشعب السوداني في الانتخابات العامة لأول برلمان سوداني عام 1953. وأضرب عمال الزاندي عام 1945 مطالبين برفع أجورهم، وتغير نظام الملكية القديم، ودخلت فكرة التملك الفردي المخصص. الغابة تحولت إلى مدينة، العلم دخل الأكواخ، المداخن الرشيقة أصبحت أطول قامة من الأشجار الباسقة، الصناعة حولت الفواكه إلى علب وكمبوت ومربع، وحولت الأشجار إلى تقاطيق، والتماسيح إلى شنط سيدات، والنمور إلى شباشب، والسود الذين كانوا عرايا لبسوا بنطلونات. تقدم كبير. لقد أعطت المدينة الكثير لهؤلاء البدائيين. ومع هذا، لو أننا نظرنا إلى هذه الأمور بدون التحيز لمقاييسنا ومدنيتنا، ولو أخذنا المسائل بشكل أكثر حيادا، لوجدنا أن هذا التقدم كان له ثمن، وأن هؤلاء البدائيين قد دفعوا الكثير في مقابل هذه الخرقة من القماش التي وضعوها على أبدانهم. إن الرجل البدائي كان يأخذ العري ببساطة وبراءة وخلوص نية، ويتعرى كنوع من التكيف مع بيئته الاستوائية الحارة، ولا يخطر على باله مسائل جنسية أو لذاذات حسية، وهو في الحقيقة أقل منا إفراطا بكثير في حياته الجنسية، فهو لا يقرب زوجته إلا مرتين في الشهر، وهو لا يقربها أبدا وهي حامل، وهو ينقطع عنها سنة، وفي بعض القبائل سنتين بعد الولادة، وهي أشياء أشبه بالصوم الجنسي. ونحن عرفيا نغطي أعضاءنا التناسلية، ومع ذلك نستخدم شفاهنا كأعضاء تناسلية وأكثر. وتعدد الزوجات بين هذه القبائل لم يكن أبدا شاهدا على همجية الرجل، فالمرأة في هذه القبيلة لم تكن أبدا سجينة البيت قليلة الحيلة كما هي عندنا، وإنما كانت دائما عاملة، كتفها بكتف الرجل في كل مكان، وحرة اقتصاديا مثله. وفي الزندي تنفق المرأة على البيت لأنها هي التي تزرع الحقل وتجمع المحصول وتحمله إلى محطة التسليم وتأخذ ثمنه، في حين يتمدد الرجال معظم الوقت تحت ظلال أشجار المانجو يدخنون. والزواج بأكثر من واحدة لا يتم برغبة الزوجة، ولكن برغبتها ومشورتها. والزوجات في العادة يتنافسن أيهن التي تجمع المهر قبل الأخرى لتقدمه إلى رجلها ليتزوج به زوجة جديدة، لأن معنى زوجة جديدة أيدي جديدة تعمل معها في الحقل. تعدد الزوجات لم يكن علامة همجية، وإنما وسيلة بقاء لقبائل ضعيفة مهددة بالفناء والانقراض، تبحث بفطرتها عن نسل بأي طريقة، وتبحث عن وسيلة للإكثار من الأيدي العاملة. وهو بهذا المعنى فضيلة، فضيلة حفظ النوع ذاتها. والديانات البدائية لم تكن تخلو من إدراك لمعاني الربوبية، وكان فيها تصور رحيم لآخرة ترفرف فيها الأرواح سعيدة على ذرى الجبال، لا عمل لها سوى استدرار الرحمات على الأرض. والمجتمع البدائي كان يتبادل قيمة صادقة هي قيمة العمل، فأفراده يتقايضون ويتواهبون ويتبادلون الخدمات ولا يعرفون الأجر، فالواحد منهم يعطي خدمة مقابل خدمة لا مقابل عملة نقدية، والملكية بينهم ملكية عمل، كل واحد لا يملك سوى عمله، يعطي منه على قدر طاقته ويأخذ على قدر حاجته دون أن يعرف الاكتناز أو الادخار أو تكويم ما يملك في رأس مال وثروة. والضمانات الوحيدة بينهم كانت هي التعاون والتماسك في أسر وقبائل ذات تقاليد لا فردية، لا أفراد يتركون لحالهم يشحذون ويموتون جوعا، وإنما كل القبيلة تمسك بعضها بدستور صارم من الحقوق والواجبات. والمصير الذي ينتظر الجميع بعد الموت هو صورة مرحة لحياة روحية تمرح فيها الأرواح بين الينابيع والجداول، وتشملها المغفرة من رب كريم. ونتيجة لهذه الحياة المفعمة بالبراءة انتفى الشعور بالهم والخوف من المستقبل، وانتفى الحزن والقلق، والنتيجة أنك لم تكن تجد في الغابة الوجوه النكدة المربدة بالهموم ولا الوجوه الكشرة العكرة التي تراها في المدينة، وإنما كنت ترى وجوها ضاحكة باسمة فياضة بالمرح، وتشاهد حلقات يومية من الرقص والغناء، وترى الدعابة والرقة وحب الغرباء، وتلمس الطبيعة المسالمة. مجتمع لم تكن تنقصه الأخلاق وإنما كان ينقصه العلم، ومع ذلك فالعلم وما استحدثه من صناعة ومدنية لم يكن كله خيرا على هذا المجتمع البدائي. الصناعة أقبلت على ساكني الغاب ومعها شرورها وتعقيداتها، فقد تسلمته طفلا إلهيا بسيطا يعيش على الرقص والغناء، ولا يطلب من الرزق أكثر من حاجته، ولا يفهم من الملكية إلا ملكيته لعرق جبينه، فعلمته الطمع والاكتناز والخوف والتأمين على الحياة في الشركات وفتح الحسابات في البنوك وتكويم الثروات والبحث عن ضمانات لهذه الثروات بتكويم ثروات أخرى بجانبها، وعلمته الهم والحزن والقلق، وعلمته الإحساس بوطأة الزمن الذي يأكل عمره، وأخذت بيده إلى حياة أحسن، ولكن في نفس الوقت حياة أتعس. إنه يتقدم لكنه يتقدم بثمن، وليس لنا أن نشعر بالكثير من الغرور لأننا أعطيناه من علمنا، فإننا أيضا قد سلبناه الكثير، وقد دفع لنا ثمن هذه الخطوط من الكهرباء التي مددناها إلى أكواخه المظلمة من صميم نور قلبه، ومن صميم براءة روحه، ومن صميم سعادته وضحكاته. الشيلوك. كانت البخيرة تسير ببطء كأنها سلحفاة تمشي على بطنها، وأنا مغمى علي من فرط الحرارة في علبة السردين التي أنام فيها، والمروحة تزن على رأسي بلا جدوى، ولا أجرؤ أن أفتح بابا أو شباكا، فأسراب البعوض تحوم في أفواج كثيفة في الخارج، ولا أكاد أتخيل أن أخرج إصبعا حتى لا تهجم عليه في وحشية، وكلها من بعوض الأنوفيل حامل الملاريا. وكانت الملاريا قد بدأت تكتسح المركب، فالرايس حرارته 40، واثنان من البحارة يعانيان رجفة الحمى، وسائح هولندي يهذي في غرفته منذ يومين، وأقراص الكلوروكين والكاموكين منتشرة في أفواه الركاب كالبونبون. وكنت أفتح عيني بين لحظة وأخرى وأنا في ضباب النوم، فأرى جزائر من النور تسبح طائرة على جنبي السفينة. هل أهذي أنا الآخر؟ وأفرك عيني وأحملق حولي جيدا، ما زالت هناك تلك الجزائر من النور. إني لا أحلم، إنها جزائر من نباتات الهياس سابحة في التيار تضيئها أنوار الباخرة على الجانبين، وكان قمر خط الاستواء يبدو شاحبا يغلفه الضباب والبخار. وخطر لي أن أصعد على سطح الباخرة لأشاهد الطبيعة في تلك الساعة من الليل، ودهنت وجهي وأطرافي بطارد البعوض، وخرجت ألتمس الهواء، ولم يكن ثمة هواء، وإنما رطوبة راكدة تتكثف على الأهداب وعلى الجلد، وهواء ثقيل له ضغط. ولم تكن الطبيعة نائمة كما تصورت، وإنما كانت صاخبة جياشة بالحركة والحياة. أسراب الفيلة تملأ المراعي، وتماسيح النيل الضخمة تمرح حول الباخرة، وقطعان سيد قشطة تستحم، وآلاف الكروانات والبلابل والعصافير والنسور والطيور الملونة تحلق على ارتفاعات قليلة، وجيوش الحباحب المضيئة تلمع كسنون الإبر في الظلام. وحرب الطبيعة ناشبة على أشدها، الحباحب تأكل البعوض، والضفدع يأكل الاثنين، والأسماك تأكل الكل، ثم يذهب الجميع في جوف التمساح في صمت، على حين يطل القمر شاحبا يغلفه الضباب والبخار. ومن وقت لآخر يرشق الهدهد منقاره في الطين ليخرج بدودة كبيرة، ويغطس طائر اللقلق في الماء ليخرج وفي فمه سمكة، وترتفع هامات السافانا العالية وأشجار البردي وسيقان الهياسينث على الشطآن لتحجب ما يجري في الداخل، ولا يندو عنها صوت إلا حينما يتخللها ثعبان فيخشخش بين أوراقها وهو يسعى ليرد الماء، أو يتمطأ فيل فتهوى كتل من هذه النباتات المتشابكة وتتفتت ويجرفها التيار في جزائر عائمة صغيرة تنعكس عليها أضواء الباخرة فتلمع في الظلمة. كل صنوف الحياة كان يبدو عليها الانتعاش في هذا الجو الساخن، فهي تتلاقح وتتوالد وتتكاثر وتأكل بعضها وتنقنق وتزقزق وتشقشق وتفح وتنبح وتعوي، وتملأ المستنقعات اللزجة وتشرب مياهها الراكدة في شهية كالحساء، وتنمو وتبلغ أحجاما عملاقة. أشجار الإدليب كانت تصطف في طوابير شاهقة الطول على الجانبين، وثمار الإدليب كانت تتساقط في الماء، كل ثمرة في حجم البطيخة وهي من فصيلة الدوم. أشجار البردي كانت تنمو في وحشية حتى تسد الأفق. التماسيح كانت تشق الماء شهباء اللون، كالحة ضخمة كالبوارج الحربية. كانت هذه البيئة الساخنة هي البيئة المختارة لهذه الفصائل من الحيوان والنبات. شيء واحد لم يكن يظهر إلا نادرا في هذه المتاهات الاستوائية الشاسعة هو الإنسان. كل بضعة أميال كان يظهر واحد أو اثنان أو ثلاثة من الزنوج عرى يحملون الحراب، وكلهم من قبيلة الشيلوك. والشيلوك والدنكة والنوير هي القبائل التي يلقاها المسافر في هذه المنطقة من النيل بين كوستي وميلكال وبور وجوبا. وزنوج هذه القبائل يسيرون عرايا، وأحيانا تجد الواحد منهم عريانا ملط ولابس كرافتة، وهم ينظرون إلى المدينة بهذه الطريقة من التريقة، فالثياب في نظرهم مجرد تقليعة بلا وظائف، مجرد زوائد لا معنى لها كزر الطربوش. ومعظمنا كنا قد بدأنا نعتنق هذه الفلسفة، فقد كنا نسير على سطح المركب أنصاف عرايا، لا فرق بيننا وبين الشيلوك إلا نصف متر الدبلان الذي يقتضيه الحياء التقليدي. ولكن الشيلوك لم يكونوا روادا في مسألة الثياب وحدها، ولكنهم كانوا روادا في كل ما هو بدائي، وكانوا يرفضون بشدة كل ما هو مدنية، ويتمسكون بكبرياء بتقاليدهم. ومن الدراسات التي قرأتها عن هذه القبيلة كان يبدو أنها قبيلة شديدة التدين، شديدة التمسك بعباداتها وتقاليدها، وديانة الشيلوك ديانة وحدانية، فهم يؤمنون بإله واحد يسمونه جوك، ولكن فهمهم لهذا الإله الواحد غامض ومضطرب، فهو في نظرهم خفي وموجود في كل مكان وخالق للسماء والأرض، ولكن مشيئته لا تنفذ إلا عن طريق نياكانغ. ونياكانغ هو ملك الشيلوك القديم الذي أنشأ قبيلة الشيلوك، وهو في اعتقادهم لم يمت وإنما تحول إلى ريح واختفى، ثم حلت فيه روح جوك وأصبح ممثلا لمشيئته على الأرض، ولهذا فهم يصلون له ويقيمون له المعابد ويقدمون له القرابين. ونياكانغ متصل اتصالا يوميا بحياة الشيلوك، أما جوك أو الله فهو شيء مجرد وبعيد ومتصل أكثر بالكون كله. ومعابد النياكانغ هي وحدات سكنية عادية يعتقد الشيلوك أن روح النياكانغ تسكنها، وتتألف الوحدة من 5 أو 6 أكواخ مثل أكواخ السكن العادية التي يسكنها الشيلوك، مع فارق أنها أكثر اتساعا ونظافة، ويقوم على خدمتها كهنة من عجائز الشيلوك ومعهم زوجاتهم الطاعنات في السن، ومحرم دخول هذه المعابد لأي فرد من أفراد الشعب فيما عدا هؤلاء الكهنة، وعلى من يدخلها من النساء والرجال أن يكون صائماً صياماً تاماً عن الاتصال الجنسي. والكوخ الأول من هذه الأكواخ يخصص لنزول روح ياكانغ، وفيه توضع أسلحته وأدواته وقيثارته وطبوله وجلود قرابينه، وعلى بابه تغرس قرون الأضاحي التي قدمت له. والكوخ الثاني يخصص للماشية التي تخص المعبد، والثالث لخزن الحبوب وتخمير المشروبات، والرابع للكهنة والخدم والعبيد، والخامس لتقضي فيه روح نياكانغ حاجتها وتستحم وتتبول، والسادس لتنزل فيه روح نيكايا والدة نياكانغ. ويرتل الكهنة في صلواتهم قائلين: يا إلهنا نجنا، بيدك وحدك نجاتنا، أنت تملك السماء والأرض والنجوم، وبمساعدة نياكانغ تقوي أذرعنا عند الحرب، وتحفظ لنا ماشيتنا، وتبعد عنا المرض والجوع، كل أبقارنا مبذولة من أجلك، وكل دمائنا فداؤك. وهم يذبحون الثيران التي تقدم قرابين، ويأكلون لحومها ويرمون بعظامها في النهر، أما الأبقار فيحفظونها في حظيرة المواشي بالمعبد. وأهم الطقوس الدينية طقوس المطر وطقوس الحصاد، وفي يوم الاحتفال بطقوس المطر تدق الطبول في ساحة المعبد التي تكنس وتنظف للمناسبة، ويجتمع الشباب للرقص بالحراب والسيوف وللغناء لروح ياكانغ. ثم يؤتى بثور القربان، ويضع الكاهن في كفه بعضا من ماء النهر ويبصق فيه، ثم يرش به الثور، ثم يطعنه طعنة نافذة في أعلى الفخذ، ويتركه ليدور في الساحة حتى يخر ميتا. وهم يستبشرون إذا اتجه الثور المحتضر إلى النهر أو إلى كوخ ياكانغ، ويحتفظ الكهنة بالرأس والسقان والأحشاء ليأكلوها ويلقون بالعظام في النهر. ويعتقد الشيلوك أن روح ياكانغ يمكن أن تحل في عديد من الحيوانات مثل الزراف والثعبان والتمساح وطائر الأكاك. وحينما يرى الشيلوكي فراشة تقف على باب المعبد يصرخ هاتفا: هذه روح ياكانغ، وأي شجرة تنبت بالقرب من معبد ياكانغ تقدس ولا تمس، ويعتقد أنها من أخشاب مقبرة ياكانغ. وصيد التمساح محرم، لأن الشائع أن روح نيكايا أم ياكانغ تحل فيه، وهم يعتقدون أن روح نيكايا تعيش في الماء، ولذلك يلقون بالشاة التي يقدمونها قربانا لروحها وهي حية ومقيدة من أرجلها في الماء. وكل ملوك شيلوك مقدسون على مثال ياكانغ، ولهذا فهم يدفنون وتقام لهم معابد على مثال معبد ياكانغ، ولكن أصغر حجما. والموتى من الأجداد يعاملون معاملة الملوك، ويعتقد أن فيهم روح جوك وأنهم على اتصال بالله. وأرواح الأجداد لا تنفصل في ديانة الشيلوك عن أرواح الملوك أو روح ياكانغ أو روح جوك. ويتشائم الشيلوك من الملك الذي يطعن في السن ويقعده المرض، ويعتقدون أن ما يصيب الملك من مرض وشيخوخة لا يلبث أن يحل بالقبيلة كلها، وكانوا في الماضي يقتلونه. والقرابين البشرية غير مألوفة عند الشيلوك، ولكنها كانت تقدم في أحوال نادرة حينما تفشل الطقوس العادية في استدرار المطر. وكان المتبع أن يقتل الضحية وتدفن خصيته وهي رمز الإخصاب في مجرى ماء، وكان هذا القتل يتم في سرية ويقوم به الطبيب الساحر. والأطباء السحرة نوعان: أجاغو، وهم أحباب الله الذين يسعون في الخير وفي شفاء المرضى، والجاليات، وهم محترفو السحر الأسود الذين يسحرون بالضرر والشر. ومحترفات السحر الأسود من النساء اسمهن الدايات. والساحر الذي يبدأ الاشتغال بالسحر ينفصل عن زوجته ولا يجتمع بها، ويتخلص مما يملك من أبقار، ويعيش في وحدة وخلوة وتقشف، وبالمثل المرأة الداية التي تشتغل بالسحر. ويقال بلغة الشيلوك: إنما هو جسدي في الساحر ينكمش، وإن الروح تتلبسه وتنتشر فيه. والشيلوك يؤمنون بالحسد والعين الشريرة، والسحرة يعالجون الحسد بإحضار شاة وفقع عينيها بقضبان محمية من الحديد مع تلاوة الأدعية والتعاويذ، وتكون نتيجة هذه التعاويذ أن يصاب الحاسد بالعمى ويشفى المريض من الحسد. ويعتقد شيلوك في أشباح وعفاريت بشرية غير طبيعية تسكن النهر والغابة، ويعتقدون في ثيران ليست لها آذان وليست لها قرون تعيش في الدغل، ولكنهم لا يعلقون أهمية كبيرة على ذلك. ويعيش ملوك شيلوك في أكواخ عادية لا تمتاز بشيء عن أكواخ الشعب، وبنات الملوك لا يتزوجن إذ إن زواجهن من داخل العائلة الملكية محرم، وزواجهن من خارج العائلة الملكية بالأشخاص العاديين لا يليق ببنات الملوك، ولكن بإمكانهم أن يستمتعن بالحب مع من يشأن من الرجال بشرط ألا يحملن منهم. وزوجة الملك تقدم الطعام لزوجها وهي راكعة على ركبتيها ووجهها ملتفت بعيدا عن الملك ويدها تغطي أسفل وجهها، وبعد أن يأكل تصب على يديه الماء وهي ما زالت تشيح بوجهها، ومحرم على أي فرد أن يجلس في حضرة الملك وهو ناظر إلى وجهه. على الجميع أن يشيحوا بوجوههم ويحجبونها بأيديهم، وعلى مشايخ القبائل الذين يعينهم الملك أن يقسموا يمين الولاء بين يديه، ثم يمسك كل منهم بحربة الملك ويقبلها ويلعقها بلسانه ويضغطها على جبهته ثم يلوح بها في الهواء. وعليه بعد هذا أن يبقى في كوخه معتزلا 4 أيام كاملة، يصبح بعدها الشيخ المختار من الله. وجميع أطفال شيلوك فيما عدا أطفال العائلة المالكة تنزع أسنانهم 4 الأمامية بالفك الأسفل، وكل الأولاد تجرى لهم عملية التشليخ، وهي قطوع عرضية مميزة في الجبهة، وبدون هاتين العمليتين لا يعتبر الواحد منهم قد أصبح رجلا. الدنكة. الدنكة أكثر قبائل الغابة تدينا، وهم يعتبرون كل ظاهرة تحدث في الحياة اليومية حتى الظواهر التافهة إشارة إلهية تستدعي ذبح شاة وتقديم قربان. ومما يروى أن أول طائرة أوروبية نزلت في تونغي بين قبائل الدنكة أثارت حالة من الرعب، كانت نتيجتها أن ذبحت أكثر من 50 من الثيران وقدمت قرابين. وتقدم رجل عجوز من الدنكة واعترف بجريمة قتل كان يخفي خبرها من سنين. ومن الأمور العادية أن يلاحظ رجل من الدنكة وهو يقف في حديقته ثمرة كبيرة من ثمار المانجو أكبر من الحجم العادي، فيهلهل ويكبر ويأتي بشاة ويدور بها عدة مرات حول شجرة المانجو وينتظر حتى تبول فيذبحها ويسكب دمها على الثمرة ويقطع أذنيها وأطرافها ويعلقها على سارية ويسلخها ويوزع لحمها على جيرانه ويقدم جلدها لكهنة نيالاك. ونيالاك هو الرب الذي يعبده الدنكة، وينظرون إليه باعتباره خالق الدنيا ومؤسس نظامها. ونيالاك معناه الحرفي الذي في السماء أو الأعلى، والقوة الروحية الثانية التي يؤمنون بها هي دانكديت صانع الأمطار. ولدانكديت قصة مثيرة، فقد أنزله الله من السماء، بعث بالأم المقدسة من سماواته، فهبطت على قبيلة أديرو وبطنها حامل، والتف حولها القرويون وذبحوا الذبائح والقرابين فرحين مهللين، وابتنوا لها كوخا جميلا. وبعد شهر كانت تضع مولودا ملائكيا له أسنان كأسنان الكبار ويبكي من عينيه دما، وقالت الأم المقدسة وهي تشير إلى طفلها: سيكون هذا الطفل راعيكم وحامي دياركم. وطلبت منهم أن يقدموا له الشيات والأبقار قرابين، فقدموا لها ما طلبت، فانشقت السماء عن أمطار غزيرة لم يشهدوا لها مثيلا. ومن ذلك اليوم أطلقوا على الطفل اسم دانكديت أي المطر الغزير. وعاشوا تحت حكم دانكديت سنين طويلة حتى بلغ دانكديت سن الشيخوخة، ثم اختفى في عاصفة فلم يعثر له على أثر. وفي بعض الحكايات أن دانكديت ما زال حيا، وأنه خالد لا يموت، وأنه ينتقل بين قبائل الدنكة متلبسا صورة بشرية. وفي إحدى الأساطير أن دانغديت هذا اختلف مع زوجته أبوك وأرسل عليها طائراً قطع حبل النجاة بين السماء والأرض، ومن ذلك اليوم والسماء منفصلة عن الأرض. ولدانغديت معابد كثيرة في قرى الدنكع، ومعبد الدانغديت وحدة سكنية عادية تتألف من ثلاثة أكواخ، أحدها مغلق دائماً وهو مسكن الدانغديت، ويقوم عليه اثنان من الكهنة هما الوحيدان اللذان يدخلانه. وفي المعبد مجموعة من الحراب، يقال إن الدانغديت نزل بها من السماء، ويقال إن من يسرقها يموت أو تقطع يده. وحينما يتقدم واحد من الدنكا بقربان إلى كاهن الدانغديت ويشكو من عقم زوجته مثلا، فإن الكاهن يمهله حتى يرى الدانغديت في الحلم، وهو في العادة لا يقبل منه قربانا حتى يأتيه الدانغديت في الحلم ويعلمه بقبول القربان. وحينئذ يأذن الكاهن للدانكا بالمثول بقرابينه، وبعد تقديم القربان يمسح الكاهن على رأس الزائر بمسحة من تراب المعبد، ثم يدهن جسمه بالزيت المقدس، ثم يأخذ محتويات أمعاء الضحية وينثرها على المذبح. وأحيانا يقدم الزائر هدية من التبغ مع القربان. والدنكة يعتقدون أن كل إنسان له روح أو شبح يخرج منه بالموت ويتجول في كل مكان، وهو الذي يسبب الأحلام. وحينما يحلم الواحد منهم بأن روح أبيه الميت جائعة، فإنه يبادر حينما يتيقظ بوضع إناء فيه بعض الدقيق والزيت إلى جوار الباب ليطعم الروح الهائمة. وأرواح الأجداد ينظرون إليها بتقديس وإجلال باعتبارها أرواح هادية منقذة. وأنت ترى الدنكا حينما يقذف بسهمه في الماء يصطاد، يهتف قائلا: إيه يا روح أبي الهادية. وأحيانا حينما يتعرض لخطر داهم يهتف مناديا على روح الطوطم الحيواني الذي يقدسه: إيه يا روح مارياك، يا روح الثعبان المقدس، قوي ذراعي. والعظماء المختارون تلبسهم الروح العليا، وتكون لهم القدرة على كشف الغيب وعلاج المرضى، ويطلق عليهم اسم تيت، ويذهب أفراد القبيلة لاستشارتهم. والدنكا يؤمنون بأثر اللعنة والبركة، والأب يبارك ولده بأن يبصق في يده ويمسح البصاق على رأس ولده وعلى صدره، ثم يأخذ من تراب الأرض ويحسوه عليه. والأخ يلعن أخته ويقول لها في ساعة غضب: اذهبي، لن يكون لك ولد، ملعونة أنت وعاقر ما عشت في هذه الدنيا. وهي لعنة لا علاج لها إلا بأن يذبح شاة ويأخذ محتويات أمعائها ويبصق عليها، ويدهن صدر أخته وبطنها وهو يقول: اسمعي يا روح أجدادي، لقد قلت ما قلته دون أن أعنيه، وأنا الآن أتمنى أن يكون لأختي ولد جميل وأن تنجب ما تشتهي من الأطفال. والدنكا يؤمنون بأن الإنسان يستطيع أن يضر غيره بمجرد أن يشتهي هذا الضرر بجماع قلبه، وأن الإرادة يمكن أن تقتل كما يقتل السيف بدون أن ينتقل صاحبها من مكانه. وهم يؤمنون بالقسم، ومن الأساليب المتبعة في القسم أن يلعق الرجل مطرقة الحداد وهو يقسم قائلا: لأمت وأتحطم بهذه المطرقة إذا كنت أحنث في قسمي. وساحر الدنكا يدعي أحيانا أنه يستطيع أن يؤخر غروب الشمس، وهو في سبيله إلى ذلك يجمع روث الفيل ويضعه بين الأعشاب في اتجاه الغربي كمحاولة لإيقاف الشمس وتأخير دورانها. وصانع الأمطار شخصية هامة بين الدنكا، وهو في مقام شخصية الملك، ولا يجب أن يموت موتا طبيعيا حتى لا تحل لعنة الشيخوخة بالقبيلة. وهو حينما يستشعر دنو أجله يطلب أن تحفر له حفرة عميقة ينام فيها على عنقريب من جلد بقرة، وحوله المقربون من ذريته وأصحابه، ويظل بلا طعام 24 ساعة حتى يفتر تماما، فيهيل عليه أصحابه التراب حتى يختنق فيبادرون إلى دفنه. وفي العادة يدفنون معه ثورا أو بقرة ويصبون اللبن على قبره. وطقوس المطر تبدأ في نهاية الجفاف من كل عام، وأحيانا يرفض صانع الأمطار القيام بالطقوس ويعتكف في كوخه، فيقوم كاهن آخر أقل منه مرتبة بالإشراف على الطقوس، ويأخذ كوبا مثقوبا مليئا بالماء مثل الدش ويعلقه على باب الكوخ، ثم يدخل وهو يغمغم: يا إلهي، ها أنا ذا أحتمي من المطر في داخل كوخي، يا له من مطر غزير. ويحدث في حالات كثيرة أن تصدق السماء على كلامه فتمطر، وكل طائفة من طوائف الدنكة لها حيوان تقدسه وتحرم صيده، طوطم، وتعتبر نفسها منحدرة من سلالته، وأحياناً تقدس نباتاً أو ظاهرة طبيعية، الأسد، الثعبان، والفيل، والضبع، والبومة، والتمساح، والثعلب، والنار، والسحاب، والنهر، والقوقع، ونخيل البلح، وأشجار البامبو، كلها طواطم دنكاوية. والدنكاوي الذي يقدس الثعبان حينما يلتقي بثعبان من الفصيلة التي يقدسها يرش على ظهره التراب ليطيب خاطره ولا يتعرض له بسوء. والدنكاوي الذي يقدس الأسد يذبح خروفا ويبعثر لحمه في الغابة ليأكله الأسد. والدنكاوي الذي يقدس الضبع يقدم الطعام للضباع كما يقدمه لأولاده. وإذا قطع رجل الشجرة التي يقدسها فإنه يموت، وإذا أحرق خشبها فإن دخانها يعمي عينيه. وهناك حكاية خرافية تروى عن هذه الطوطمية. فالدنكاوية الذين يعيشون في خور آدار يحكون عن أليك الجميلة التي خرجت من زبد النهر، وكيف أن القرويين الذين عثروا عليها أخذوها فرحين إلى القرية، وهناك تبخرت أليك وتحولت إلى ماء عند أول لمسة من يد رجل. وحينما ذبح القرويون الذبائح وقدموا القرابين متوسلين إلى الجميلة أليك أن تعود، سالت مياه أليك العطرية وعادت إلى النهر مع العجل الصغير في موسم المطر قربانا للجميلة أليك. ومن يومها وهذه القبيلة الدنكاوية تلقي في النهر بقرة حية مع عجلها الصغير في موسم المطر قربانا للجميلة أليك. وفي قبيلة فاكور يحكون عن فاكور الذي خرج من الصخر وكان يحلب العنزات ويشرب كل ما في ضرعاتها من لبن حتى قبض عليه البطل أيول. وحاول فاكور الخلاص من قبضة أيول فلم يستطع، فتحول إلى سيد قشطة ثم إلى عصفور ثم إلى غزال، ولكن البطل أيول ظل ممسكا به. وانفجرت الصخرة التي خرج منها فاكور وكان لها دوي هائل هصور، وقدم القرويون بقرة قربانا للصخرة لإرضائها فابتلعتها الصخرة ونزل المطر مدرارا، وابتسمت السماء وقبلت ما قدم القرويون من قرابين. وما زالت السماء إلى الآن تسقط على الأرض هذه الصخور، ولكنها الآن لا تزيد على حصوات صغيرة. وبعض القبائل يعبدون الشهب والنيازك التي تتساقط على الأرض ويقدسونها كالطواطم. والدنكا يطلقون على أطفالهم أسماء حسب المناسبات، فيسمي الواحد منهم ابنه ألوت أي رطب وبارد لأن ميلاده كان في موسم الأمطار، آديو أي الباكي لأن ميلاده صادف حدوث وفاة في العائلة، كوينير الذي لا يعرف خاله لأنه ولد في أثناء خلاف بين أبيه وخاله، وأسماء أخرى مثل الكل يصلي لأن ميلاده حدث بعد فترة طويلة من العقم وبعد أن اشتركت القرية كلها في الصلاة من أجل ميلاد ابن. وبعض الأسماء تكون أسماء أجداد أو أقرباء أعزاء أو حيوانات مقدسة. والدنكا يطلقون الأسماء على مواشيهم كما يطلقونها على أولادهم، ويعرفون كل بقرة باسمها. وعلاقة الدنكاوي بثوره وبقرته أكثر من علاقة إنسان بحيوان، فهو يغني لها ويحن عليها ويناديها باسمها ويناجيها في خلوته، ويبلغ من حبه لها أنه يؤثر موت أولاده في موسم الجفاف جوعا على أن يذبح لهم بقرة من بقراته، وهو يفضل خلفة البنات لأن العرسان يمهرون أبقارا. وعادة تشليخ الجبهة ونزع الأسنان الأربعة في الفك السفلي متبعة في الدنكا كما في الشيلوك، ولا يعتبر الدنكاوي رجلا إلا بعد أن تشلخ جبهته وتنزع أسنانه. والنساء يسرن حليقات الرؤوس، والرجال يصففون شعورهم ويدهنونها بالصمغ وبول البقر. والموتى يدفنون وفقا لطقوس وتقاليد خاصة، فالميت يوضع على جنبه الأيمن ويده اليمنى تحت صدغه، وذراعاه وساقاه مثنيان مثل الجنين في بطن أمه. وتحفر له حفرة على باب الكوخ من الجهة اليمنى، يدار فيها ويغطى بجلد بقرة، ثم يهال عليه التراب، ويبقى أقاربه حول الحفرة 4 أو 5 أيام نائمين في العراء، وتحسو النسوة التراب على وجوههن، ويندبن ويعولن، ويذبح ثور ويقدم لروح الميت لترضيته حتى لا يأخذ معه بقية العائلة، وتبنى بالقرب من الحفرة طابية من الطين يرشق فيها قرن الضحية، وتوضع في وسطها عصا تتدلى منها حبل البهيمة إشارة إلى أن القربان تم تقديمه، ويمتنع أهل الميت 5 أيام عن شرب اللبن، ويطلق النساء شعورهن ولا يحلقنها طوال هذه المدة. النوير، والباري، اللانجو، البونغو، الدوبي. النوير والدنكا أولاد عمومة واحدة، وهم مثل الدنكا، يقدسون الأسد والتمساح والثعبان وشجرة الكاك والنهر. والنويري الذي يقدس النهر، حينما ينزل إلى النهر ليعبره يلقي بحبة من الخرز في الماء قائلا للنهر: يا جدي العزيز، خذ هذه ودعني أعبر في سلام. والنويرية التي تقدس النهر لا تعبره عارية، وإنما لا بد أن تلبس إزارا حول نصفها الأسفل. والنوير يؤمنون بالرب كاوث، وأطفاله ملائكة السماء، وكل ملاك له عندهم اختصاص: ملاك للحرب، وملاك للصيد، وملاك للزرع، وملاك للماشية، وملاك للأمطار. والملائكة طيور، ولذلك يحرم النوير أكل لحم الطيور. وحينما تحل روح الملائكة في نويري فإنه يصبح نبيا. وأشهر أنبياء النوير هو جيندانغ، وقد بدأ حياته شيخ قبيلة كورمون، ثم تلبسته الأرواح فترك أكواخ عشيرته وهام على وجهه في الغابة، حيث اعتكف تحت شجرة لا يأكل، وبعد شهور من التأمل عاد إلى كوخه ليستمر في الصيام. وكان يقضي الأيام الطويلة يتحدث إلى نفسه، ويحكى عنه أنه كانت له قوى روحية غير عادية، وأنه أوقف وباء الجدري وطاعون البقر بصلواته وأدعياته، وأنه كان يعالج العقيم والعاقرة والمجذوم. وقد بني في عهده هرم كبير قاعدته قطرها 300 قدم وارتفاعه 50 قدما، وحول قاعدته مجموعة هائلة من سنان العاج. والنويري يؤمن بآلهته وملائكته، ويتأسى ويتصبر بإيمانه إذا أصابه مكروه، ويقول: هذه إرادة كاوث. وإذا ماتت له بقرة يقول: كل ما أملك لكاوث. وبعض النوير لا يأكلون البقرة التي تموت. يقول النويري في حزن: كيف أكل لحم بقرة العزيزة وقد كنت أرقص حولها وأشرب لبنها وأدهن ظهرها بالتراب؟ ولكن هناك من النوير من يقول: العين والقلب يبكيان، ولكن الأسنان تضحك والمعدة تشقشق في سعادة. وهو لهذا يدع الحزن جانبا ويبادر إلى أكل بقرته التي تموت دون أن يتردد. والنوير يحتفظون بحربة مقدسة في كوخ، ويضعون على حراستها كاهنا هو الوحيد الذي يلمسها، أما الباقون فمحظور عليهم لمسها، وإذا حدث ورآها أحدهم فلا بد له من ذبح قربان. وهم يعتقدون أن هذه الحربة نزلت من السماء، ويقيمون لها الطقوس والعبادات. والاختلاط والعري هو العادة بين النوير، وفي حفلات الزواج ينام الأولاد والبنات معا في أكواخ واحدة، وهم لا ينظرون إلى البكارة باعتبارها مسألة ذات أهمية. والاتصال الجنسي ليس فيه حرجا طالما أن الولد والبنت لا تربطهما صلة دم، وطالما أنه لا يحدث حملا. والبنت التي تحمل بدون زواج تقل فرصتها في الزواج، وإذا وجدت زوجا فإنها في العادة تكون الزوجة الثانية له. ولكن برغم هذه الحريات الممنوحة للبنات، فإن البنت في العادة لا تعطي نفسها بسهولة، وهي غالبا بحكم دلالها واعتزازها بجسمها وأنوثتها تحافظ على نفسها ولا تعطي جسمها إلا لزوجها. والأرملة بعد وفاة زوجها تصبح من نصيب ابنه أو أخيه، وفي إمكانها أن تتخذ عشيقا وتعيش معه، ويكون الأطفال الناشئون منتسبين للميت. والرجل الذي يموت أخوه دون أن يتزوج يصبح من واجبه أن يتزوج زوجتين، واحدة له وواحدة لأخيه الميت، وإذا مات له عدد من الإخوة فإن عليه أن يتزوج عددا من الزوجات بعدد إخوته الذين لم يتزوجوا، وتستطيع الزوجة أن تطلق زوجها بأن ترد له أبقاره التي دفعها مهرا وتعود إلى بيت أبيها، والمهر يتراوح في العادة بين 10 بقرات و100 بقرة، يستولي على معظمها الأب والأخ الأكبر. والنويري لا يصبح رجلا ولا أهلا للزواج إلا بعد أن تجرى له عملية التشليخ، وتنزع أسنانه الأربعة الأمامية السفلى كالعادة عند الدنكا والشيلوك، وهم ينتزعون أسنان أولادهم بسنارة سمك بدون أي محاولة لتطهيرها أو تعقيمها. وفي قبائل الباري نظام من نوع آخر، فهم يتبعون في حياتهم سياسة طبقية، ينقسمون إلى سادة لوي وعبيد دوبي. العبيد يشتغلون بالخدمة في الأكواخ وبطهي الطعام وقطع الأشجار، وليست لهم حقوق عند السادة سوى إيوائهم وإطعامهم. والسادة أنفسهم ينقسمون إلى طبقات، طبقة الكهنة وعلى رأسهم صانع المطر، وهو رجل عالي المقام تحل فيه الروح العليا ويدفع له الجميع ضرائب سنوية، ويليه في المكانة سيد الأرض وهو المشرف على البذر والحصاد والري والزراعة، وكلا الاثنين لهما حاشية من السحرة ومحترفي التطبيب. وهناك أيضا شيخ القبيلة وأعيانها والأغنياء، ويلي هؤلاء في المكانة أفراد القبيلة العاديون والصيادون والحدادون، وهم فئات محتقرة. والباري يعتقدون أن الطبيعة يسيرها اثنان من الآلهة، جان لوكي وهو رب السماء، وجان لوكاك وهو رب الأرض، والأول يرسل البرق والرعد والمطر ويبعث الحياة في الطبيعة، والثاني يبعث المرض والموت والحرب، وعنده مستقر أرواح الموتى جميعهم، وهو كامن في جذور الأشجار وفي البذور الكامنة في الأرض. وهم يقدمون القرابين والذبائح للاثنين ولرب الأرض والموت أكثر لاسترضائه وتطيب خاطره. وهم في العادة عندما يموت لهم ميت يذبحون ثورا أو بقرة أو عنزة، ويعلقون الحبل الذي كانت تساق به في عصا ترشق إلى جوار الحفرة التي دفن بها الميت، إعلانا لرب الموت والدمار بأنهم قد ذبحوا له القربان حتى يتركهم في حالهم. والباري يقدسون أرواح موتاهم ويعتقدون أنها يمكن أن تحل في حيوانات عديدة، ولهذا فهم يقدسون الأسد والثعبان والتمساح مثل سائر القبائل، ويعتقدون أن الثعبان الأخضر الذي يظهر في الغابة هو روح جدتهم، فيقدمون له اللبن ليشرب، ويتبركون بشجرة التين ويدهنونها بالزبد واللبن ودم القربان في المناسبات. وفي نهاية موسم الجفاف تتجه جميع قبائل الباري إلى صانع المطر، تحمل القرابين والذبائح، وفي العادة تذبح بقرة سوداء وعنزة سوداء وتمسح بدمها وبدهنها الأشجار المقدسة. ثم يلجأ صانع المطر إلى كوخه ويستخرج حجارة الأمطار، وأغلبها حجارة من الكوارتز والزجاج، ويغسلها بالماء ثم بزيت السمسم، وهو يقرأ عليها الأدعية والابتهالات، وكلها نداءات إلى أرواح أجداده باستدرار المطر. فإذا لم تنفع هذه الأدعية فإنه يذهب بنفسه ليمارس هذه الطقوس على قبور أجداده، فإذا لم تنزل الأمطار فإنه يذبح ثورا ويقدمه قربانا، ويمسك بخطاف حديد يحتفظ به للمناسبة ويرفعه إلى فوق ثم يجذبه إلى تحت كأنه يشد شيئا، وهو يقول إنه يشد السحاب إلى الناحية التي يريدها. فإذا لم تنزل الأمطار بعد كل هذا فإن القبائل الثائرة تقبض على صانع الأمطار وتقتله، وطقوس الدفن تشبه طقوس الدنكة. يرقد الميت على باب الكوخ على اليمين إذا كانت امرأة، وعلى اليسار إذا كان رجلا، ويوضع الجسد في وضع جنيني على الجنب الأيمن، وعينه متطلعة إلى داخل الكوخ، ثم يغطى بجلد بقرة، وتملأ الحفرة بالتراب، ويضع أقارب الميت التراب على رؤوسهم، وترقص القبيلة رقصة الحرب، وتذبح شاة وتقدم قربانا للمناسبة. ثم تقام وليمة يذبح فيها عدد من الثيران يتناسب مع ثروة الميت، ويصل أحياناً إلى 100 ثور، وتوقد النيران على أطراف القرية، وتشوى الذبائح، ويأكل أفراد القبيلة، ثم تلقى الفضلات في النهر، وتعلق قرون الذبائح على عصا ترشق بجوار الحفرة التي دفن بها الميت. وإذا كان الميت هو سلطان القبيلة، فإنه يترك في الحفرة 3 أيام، يقدم له الطعام فيها كل يوم حتى يتعفن وتنفجر بطنه، ثم يدفن ويهال عليه التراب وتدور حلقات الرقص حوله. وفي الماضي كان أحد عبيد السلطان من الدوب يقتل ويدفن بجواره. وإذا كان الميت هو صانع المطر، فإنهم يبادرون بإغلاق فتحات جسمه حتى لا تهرب الروح، يسدون أنفه وفمه حتى فتحة الشرج يسدونها، ثم يدفن كالعادة مع تقديم القرابين والرقص حوله. وإذا مات صانع المطر مقتولا نتيجة لعجزه عن استدرار المطر، يلقى به في الغابة إلى جوار النهر، ويغطى وجهه بالطين وتفتح بطنه حتى تخرج روحه الشريرة التي يعتقد الباري أنها تحبس عنهم المطر. وعلى الضفة الغربية للنيل في الجنوب تعيش طوائف الدوب، وهم أكثر أهل الغابة بدائية، لا يعتمدون على زراعة ولا على رعي، وإنما يعتمدون على الغابة مباشرة، يتغذون على عيش الغراب وبعض أنواع الجذور والفواكه وعسل النحل، ويصطادون فيران الغابة ويأكلونها ولا يعرفون نظاما، ولا يتجمعون في قبيلة ولا يتساكنون في قرى، وإنما يهيمون على وجوههم كالحيوانات البرية، يعيشون على ما يجدونه. وهم أقرب أهل الغابة إلى صورة طرزان الحالية كما يتصورها المؤلفون، وليست لهم حضارة. وربما كان هذا هو السبب في أن الواحد منهم حينما يعثر على مجتمع مثل الباري، فإنه يعيش على خدمته، يأكل فضلاته دون أن يطلب لنفسه حقا. وفي قبائل البير يؤمنون بإله اسمه تومو، ويضعون له الطعام تحت الشجر حتى يأكل ويشبع، وهم لا يدفنون موتاهم، وإنما يلقون بهم في العراء خارج القرى، ويضعون إلى جانب الجثث أواني الماء حتى يجد الوحش الذي ينهشها ما يبل ظمأه. وفي هذه القبائل الله اسمه تومو، والمطر أيضا اسمه تومو. وفي قبائل اللانجو يؤمنون بإله اسمه نايجوك، وإلى جوار كل كوخ يبني اللانجو مزارا لهذا الإله، عبارة عن 4 قوالب من الحجر مصفوفة في دائرة صغيرة، وعليها سقيفة أشبه بظليلة الكتاكيت، وهم يقدمون القرابين لهذا المزار، ويسكبون دم الذبائح ومحتويات أمعائه بداخله. وفي قبيلة البونغو حينما يفشل صانع المطر في استدرار الأمطار بحجارة الكوارتز، فإنه يخرج من كوخه مجموعة من الأبواق، ويأخذ هو وأتباعه في النفخ فيها والهتاف: أيها المطر انزل، أيها المطر انزل حالا. وهم في طقوس الدفن يضعون مجموعة من التماثيل الخشبية للحيوانات التي كان يصطادها الميت مع تماثيل أخرى آدمية، ويقيمون الولائم ويديرون أقداح الخمر ويرقصون، ثم يأخذون في اصطياد تماثيل الحيوانات بنبالهم. والبونغو لا يهتم بخيانة زوجته إلا إذا رآها مع عشيقها في حالة اتصال جنسي، وفي هذه الحالة يكتفي أن يضربها علقة ويطالب عشيقها بتعويض. وداع الغابة. كان الليل شديد الظلمة، وكانت الحرائق التي أشعلها الزنوج لتطهير الأرض تبدو كمسارج زيت متناثرة تضيء الغابة، وحلقة الراقصين التي تتوسط هذه الساحة الطبيعية الساحرة تموج بالحركة. زنوج الزاندي الذين عادوا من الغابة بصيد سمين وشربوا المريسة، يخاصرون رفيقاتهم ويهزون أردافهم، ويدورون في حلقات يرقصون في نشوة ويغنون: مي أبا مانجاناري، كو آغو داياري، كو غووه. والكهول الذين قاعدت بهم الشيخوخة يكتفون بهز أكتافهم ورؤوسهم مع الإيقاعات، وأفواههم التي تكسرت أسنانها تضحك في إشراق: ووه إينا غوغو، إينا كومبا، زابو زابو، أو إيمي بيبي ووه. طفولة الإنسانية الحلوة كنت أراها حولي، الطفولة بكل براءتها وخطاياها ومراحيها وانطلاقها النشوان، كانت ترقص على نقرات أشجار التيك المجوفة، لا يسترها شيء، لم يكن عند واحد من هؤلاء الأطفال الكبار شيء يخفيه. كل منهم كان يغني من أحشائه، وكان يعطي نفسه كلها اللحظة التي يعيشها. لا افتعال، لا خجل، لا تمثيل، لا غرض من وراء أي شيء، وإنما الكل يرقص لأنه فرحان، لأنه يعيش بجماع قلبه. وشعرت بالدماء تدب في أوصالي الباردة، وشعرت بطفولتي الدفينة تحت ركام 30 عاما من كابوس المدينة، تطل برأسها وتتمطأ وتنبثق من تحت الردم، وتسري في جسدي كسيال من الكهرباء. وشعرت بنفسي أقوم وأهتز وأرقص كما لم أرقص في حياتي كطفل مولود تهدهده أمه الطبيعة. همج، نعم، ولكن ما أحوجنا إلى كثير من براءة هؤلاء الهمج. وحوش أكلوا لحوم البشر. نعم، جد هذا الزنجي العجوز الذي يهز كتفيه أكل ذراعا بشرية في الأيام الخوالي ربما، ولكن ماذا فعلنا نحن بالقنبلة الذرية في عصر النور والمعرفة والحضارة؟ كم أكلت هذه القنبلة من أذرع وسيقان، وكم هشمت، وكم نهشت من وجوه جميلة في هيروشيما كانت ترقص على نقرات أشجار التيك المجوفة لا يسترها شيء. الأخيرة 7 ملايين، أكثر من 7 ملايين. أوه أنا نامانغا آباي، ريويني أندو أنا مانغاي. أوه، الزنجي العجوز يهز كتفيه ويقهقه في مرح. من حسن الحظ أنه لا يستطيع أن يقرأ ما يدور بخلدي، وإلا لأغمي عليه من الرعب. وحوش، هامج، برابرة يؤمنون بالخرافات. وبماذا يؤمن الأوروبي المتمدن؟ بصنم اسمه الدولار؟ ووه، أين جوجو؟ أين كومبا؟ زابو زابو؟ أيو إيمي بيبي ووه؟ كنت أشعر بدوار غريب مسكر. كنت أشعر أني عدت إلى أصلي، إلى أهلي، إلى حضن عائلتي بعد قرون غريبة عشتها طوافا متغربا بين غرباء لا أعرفهم، ومن حولي آلهة الأساطير جوك وناي جوك ومارياك ومبولي وجان لوكي وجان لوكاك وكاوث ودينغ ديت وتومو، ومن حولي الناس أرحم وأكثر إنسانية من ناس المدينة، وحضن الطبيعة أكثر دفئا وأكثر خصبا، وصدر الأرض رطيب مبلل بالأمطار مخضل بالندى، ضرعه لا يجف ولا ينضب منه الحليب. لماذا يهددنا التعب والكلال في المدن، كل المدن؟ كم تمنيت أن أستلقي على هذا الصدر وأنام. لماذا يهددنا التعب والكلال في المدن، كل المدن؟ في القاهرة، في لندن، في موسكو، في باريس، في كل المدن الناس مهمومون شاحبون، يسيرون بخطى مثقلات كأنهم على سفر شاق لا ينتهي. في الخرطوم سمعت الشاعر الفيتوري في آخر قصائده يقول: بعض معانينا العذاب يخفيها، يمتصها حتى يلاشيها، يبني ستارا حولها قاتما تلمسه الروح فيدميها. بعض معانينا حياة تموت، يموت فيها الفرح، يموت حتى الحنين، ونحن نجثو حولها خاشعين. بعض معانينا خطى مثقلات بالحقد والنقمة، ملوية الأعناق مستكبرات لا تعرف الرحمة لأنها تخوض في الظلمة. إنهم في الخرطوم أيضا يتعثرون في القلق والنقمة والظلمة، ويسيرون بخطى مثقلات مهمومون شاحبون. أوه، أين جوجو؟ أين كومبا؟ زابو زابو؟ أيوا إيمي بيبي؟ أوه، لماذا لا نعرف مثل هذا المرح الطليق عندنا في المدن؟ لماذا لا نرقص هكذا من أحشائنا؟ إن عندنا كل أدوات المرح والرقص، عندنا سينمات ومسارح وأوركسترات، عندنا مضحكون محترفون يسهرون على إضحاكنا، عندنا إذاعة وتلفزيون، عندنا أراجوز، عندنا كتب، عندنا كهرباء نهزم بها الظلام، عندنا ماء في الحنفيات لا حاجة لنا لأن ننتظر من يصنع لنا الأمطار، عندنا 1000 صنم وصنم من الحلوى والمخللات والمشهيات، عندنا أفخر الملابس والثياب، عندنا أجمل نساء وأشهى نساء، عندنا أموال في البنوك. لماذا كل أغانينا حزينة؟ لماذا وجوهنا شاحبة؟ لماذا قلوبنا مريضة؟ لماذا أرواحنا متعبة؟ لماذا نشعر بأننا مذنبون؟ لماذا نقتل بعضنا البعض؟ أهو انتقامنا من أنفسنا؟ أهي المعرفة التي جلبت لنا الحزن؟ أم هي القوة التي وضعها العلم في أيدينا؟ هي التي ضاعفت التناقض الذي نعيش فيه كبشر أقوياء قادرين وفانين عاجزين في نفس الوقت؟ هل هي القنبلة والذرة وزجاجة الدواء وكل خبرات العلم وشروره هي التي أثقلت كواهلنا بالمسؤولية كحملة وارثين لكل هذه الأسلحة المخربة والنافعة؟ أم هموم المسؤولية؟ أم هو الزهد اليائس الذي صبغ أمامنا كل شيء بصبغة الأشياء الزائلة وجعل من كل المسرات والأفراح باطل الأباطيل؟ الكل باطل وقبض الريح. أهي ترنيمة الإنجيل؟ طوبى للحزانة؟ أم هو الفن؟ أم العلم؟ أم الثلاثة مجتمعون صنعوا لنا هذه الحضارة الحزينة؟ لا أدري، ولكني أعلم أننا نعيش في المدن حزانة، مهمومين، قلقين، معذبين. أوه، أين جوجو؟ أين كومبا؟ زابو زابو؟ أيو إيمي بيبي؟ ووه، لا عهد لنا بمثل هذا المرح الطليق أبدا. الزنجي العجوز ما زال يهز كتفيه ويضحك، رجله مقطوعة، أكلها أسد، ولكن ماذا يهم؟ إنه يرقص بكتفيه، يهز رأسه مع النغم ويضحك. الله يمنح أطفاله البسطاء الفرح، هذا سره. إننا نقول عنهم إنهم بدائيون متخلفون، ولكن الله يضفي عليهم من الفرح والمسرة ما يضفيه على أحبابه. في لقاء عارض مع طبيب من أطباء الجنوب وجدت عنده أكداسا مكدسة من الأدوية والعقاقير ما زالت في صناديقها لم تفتح، وقال الطبيب إنها أدوية السكر والقلب والضغط والذبحة وتصلب الشرايين، وهي أمراض لا تعرف طريقها إلى الغابة، وكل أدويتها ترد بحالها دون أن يصرف منها قرص. الفرح يحصن الزنوج من هذه الأمراض التي لا تصيب إلا سكان المدن. أوه، أين جوجو؟ أين كومبا؟ زابو زابو؟ أو إيمي بيبي؟ ووه. ونظرت إلى ساعتي، كان الليل قد انتصف، وكان علي أن أحزم حقائبي استعدادا للعودة لألحق بالطائرة التي تقوم في الثالثة بعد منتصف الليل. وألقيت على الغابة التي أحببتها نظرة وداع، وكانت الحرائق التي أشعلها الزنوج لتطهير الأرض ما زالت تشتعل كمسارج الزيت وتضيء الطريق، وكان الرقص ما زال على أشده. ونظرت إلى السماء، كانت قاتمة هائلة تبرق فيها النجوم كملاءة سوداء فيها ملايين الخروق.